السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلم شيخ. السلام. السلام عليكم. السلام. الله يجزاك خير. البركة. Thank you. قال الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى: باب الرهن وغيره. الرهن هو من التوثقات التي جاءت بها الشريعة لضبط الأموال لحفظها، مثل الضمان ومثل الشهادة ونحوها، وكذلك الكفالة. والرهن معنى توثيق الدين بعين يؤخذ من يعني يؤخذ ثمن الدين منها أو من بعضها، منه أو من بعضها إذا لم يفي من عليه الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد رهن، وأيضا عامل عليه الصلاة والسلام، وكان طعامه الذي رهنه عند يهودي كما هنا. حديث عائشة رضي الله عنها جاء في معناه حديث أنس في صحيح البخاري، وأنه رهن عليه الصلاة والسلام هذا الطعام شعيرا لأهله. وجاء في حديث ابن عباس عند الترمذي أيضا أنه 30 صاع من حديث ابن عباس. فرهن عليه الصلاة والسلام درعه عند درعا من اشترى منه الطعام ورهنه درعا من حديد. وهذا الحديث كما تقدم في دلالة على جواز الرهن في الحضر. أما قلت تعالى: وإن كنتم على سفر فرهان مقبوضة، فهذا لأن في الغالب يحتاج إلى القبض في الرهن، إلى القبض في الرهن، وإلا ليس بشرط. واختلف العلماء هل يلزم الرهن بمجرد العقد كما هو القول الجمهور، هل يلزم الرهن بمجرد العقد كما هو قول مالك، أو لا يلزم إلا بالقبض. الجمهور على أنه لا يلزم إلا بالقبض، وذهب مالك لأنه يلزم بالعقد، وهذا هو الأظهر. هذا هو الأظهر، عقد من العقود وشرط من الشروط واتفاق، فيجب الوفاء به. فإذا اشتريت مثلا شيئا بدين، اشتريت شيئا بدين، فطلب منك صاحب البائع رهنا فرهنته دارا أو سيارة، فإنه بمجرد الاتفاق على الرهن يلزم، ولو لم يقبضه الراهن أو لم يقبضه المرتهن من طلب الرهن، ولو لم يقبضه على الصحيح للشرط الذي بينك وبينه وهو الذي طلب الرهن وهو المرتهن. وفيه جواز معاملة اليهود والبيع والشراء معهم على خلاف تفصيل في معاملة الكافر. ويجوز في الرهن أن يشرط على الصحيح المرتهن أنه إذا لم يفي بحقه فإنه يستوفي منه بمجرد انتهاء الأجل، هذا خلافا للجمهور، خلافا للجمهور يجوز ذلك، لكن إذا حل الأجل فإنه يبلغه بذلك، فإن وفى وإلا له أن يأخذ ما مقدار رهنه، مقدار دينه، إن كان بقدر الرهن فإنه يأخذه كله، وإن كان الرهن أكثر فيأخذ مقداره، وإن كان دينه أكثر فإنه يأخذه كله ويبقى له ما بقي من دينه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: مطل الغني ظلم. المعنى أنه لا يجوز لمن كان عليه دين وحل الأجل أن يمطل، والمطل هو المد من مطلت الحديد إذا مددته، فلا يجوز لك أن تمطل، دليل على أنه إذا كان معسرا فإنه لا يعتبر ظلما، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأنه لا يجوز شكايته ما دام أنه أخذ المال لحاجته ونوى السداد لكنه شق عليه ذلك، فيجب عليك إنظاره. أما إذا كان واجدا فيجب أن يقضي الدين، وإن أبى فهو ظالم. ومطل الغني ظلم. ثم قال: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، عند أحمد فليحتل. وقال: مطل الغني ظلم. ثم قال: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وهذا وبعض العلم أورد معنى ما العلاقة بين قوله إذا أتبع على قوله مطل الغني ظلم، ثم قال: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فقيل إن معنى ذلك أنه علل مطل الغني بالظلم، أو علله بقوله: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. المعنى: إذا علم المسلم أن المطل حرام، أن المطل حرام، فجئت إلى من عليه الدين فطلبته، فإنه لا يمطل، فإنه غالبا لا يمطل لعلمه أن المطل حرام، أن المطل حرام، فإذا أحالك فاقبل، إذا أحالك فإنه في هذه الحال ليس مطلا، ولا يلزمه أن يقضي من ماله الذي يملكه، فله أن يحيلك، ولا تقول: لا أنا لا أحتال، بل تعطيني من مالك، فلا يلزم هذا. وهذا المعنى هو في أن الحوالة إرفاق، بمعنى أنك ترفق بمن تطلبه كما أنه يرفق بك، فلا يؤخرك، وأنت أيضا لا تتشدد وتقول: لا أحتال، بل أعطني من مالك. وهذا من يسر الشريعة، ولهذا كانت الحوالة من عقود الإرفاق. فإذا كنت تطلب إنسانا مالا فأحالك على من يطلبه هو فاحتل وكن لينا، وهو أيضا إن أعطاك من ماله الحاضر فلا بأس وأحسن، وإن أراد أن يحيلك قد يكون له مصلحة، هو يطلب واحد من الناس مال، وهذا الذي هو يطلبه ربما أنه يخجل منه لقرابة أو صداقة، أو أنه شديد وأنت لك نفوذ وقوة، فيحترج من هذه الأمور إن كان قريبا أو صديقا وهو ينحرج أن يسأله المال فاحتال. فالحقيقة في الحوالة احتيال من جهته في الحقيقة، وهي حوالة بالنسبة إليك من جهة أنك يعني تكفيه مؤونة السؤال لمن يطلبه وهو يخجل منه لما تقدم من المعاني، فيتحصل على حقه، أنت تتحصل على حقك، وهو أيضا يكتفي بأن يقضي الدين الذي عليه من المال الذي في ذمة غيره ممن يشق عليه يطلبه، ممن يشق عليه ذلك. وهذه معاني ربما تكون مقصودة لمن تأملها، وهي فيها إرفاق بالجميع، ولهذا كانت من عقود الإرفاق. أما ما الحوالات تسمى الحوالات اليوم، الحوالات البنكية، فليست من هذه الحوالة في شيء. الحوالات البنكية اليوم إنما هي من جهة الاسم ومن جهة التحول، وإلا فليست من مسمى هذه الحوالة، لأن الحوالات هو أنك يحيلك البنك إلى بنك آخر، لأنك أنت حينما مثلا يعني تريد أن تحول مالا من بلد إلى بلد، فتأتي إلى بنك مثلا هنا في السعودية وتريد أن تحول إلى بلد آخر، ففي هذه الحالة أنت في الحقيقة صاحب المال، أنت الذي تطلب الحوالة، وأنت الذي أعطيتهم المال بإرادتك وقصدك، فليست حوالة بالمعنى الاصطلاحي الفقهي الذي عند العلماء رحمة الله عليهم، ولا الذي دل الخبر، إنما هي حوالة أو تحول من جهة المعنى العام، أو حوالة مطلقة، أو ربما تكون حوالة على قول بعض العلماء كالأحناف الذين لا يشترطون في المحال عليه أن يكون مدينا للمحيل، مثل إن ستطلب إنسانا مالا فأحالك على شخص آخر، فهو إذا لم يكن له عليه دين أنت لا يلزمك. وهذا أيضا عند الجمهور، وهو ليست حوالة، لكن عند بعض العلماء كالأحناف يقولون إنها حوالة ويكيفونها بطريقة خاصة. بالجملة هي من جملة كما تقدم عقود الإرفاق، ولذا لا بأس من أخذ المال، لا بأس للبنك أن يأخذ مالا أو ما يسمى عمولة على هذه الحوالة، لأنها ليست من جنس الحوالة التي هي عقود الإرفاق التي لا يؤخذ عليها مال كالقرض الذي لا تأخذ عليه فائدة، إنما هي أجرة عمل، بمعنى أن البنك خدمك أو قام بعملية التحويل التي لا تستطيعها أو تشق عليك لأنك لا تريد، ما تريد أن يتحول المال، سواء كنت أنت سوف تسافر مثلا حتى تستفيد من هذا المال في البلد الثاني، أو كنت حولت المال لأجل أن تحوله لأهلك أو صاحبك أو مدين أو مثلا دائن لك وما أشبه ذلك، تريد أن تحيله بحسب المقاصد. فالبنك يعني يحيل المال، يحول مالك أنت في الحقيقة، يحول مالك أنت في الحقيقة، ثم هذا المال الذي عند البنك هل هو قرض منك أو أمانة، هذا موضع خلاف في تكييفه، وهو في الحقيقة يأخذ شبها من القرض وشبها من الأمانة، شبها من الأمانة على يعني كلام كثير في هذه المسألة. المقصود أنه لا بأس من أخذ المال، لكن ينبغي أن يكون المال المأخوذ، أن يكون المال المأخوذ محددا، لا يزيد بزيادة المال ولا ينقص بنقصه، يكون بقدر العمل، بقدر العمل، إلا إذا كان هناك خطورة مثلا في المال الذي يحول لكثرته، والمعنى أنه يجتهد في حفظه وفي تحويله، فتكون الزيادة من هذه الجهة لا من جهة كثرته بصرف النظر عن هذه المعاني. قال: وإذا أتبع أحدكم على مالي فليتبع. ثم قوله: مطل الغني ظلم، نبه بعض العلماء على أن هذا يدخل فيه أيضا كل حق عليك، مثل حق الزوج وحق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج، فلا يجوز أن يمطل الزوج بزوجته ولا الزوجة بزوجها، وكذلك حق الأولاد على الوالد والوالدة وحق الوالد والوالدة على الأولاد، كل منهم لا يجوز أن يمطل بحقه، وكذلك أيضا حقوق الرعية على الولاة، فإن كلما عظم الحق بسعته وكثرته كلما كان ذنب المطل أعظم، فمن له ولاية أو رئاسة أو إمارة أو ملك أو إدارة، سواء كانت إدارة صغيرة أو كبيرة وما أشبه ذلك، فعليه حقوق، فإن تأخر في حقوق من هو عليه ولم يؤدها أو قصر فيها فهو مطل، ومطل الغني ظلم، ولهذا هي جملة مستقلة مكتملة، مطل الغني ظلم كاملة مستقلة لا تحتاج لغيرها. ثم جاء عليه الصلاة والسلام بجملة أخرى: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من أدرك ماله بعينه، هذا الحديث يدل على أن من كان له مال على إنسان، مال على إنسان يطلب إنسانا مالا، فأفلس هذا المطلوب، أفلس، حصل له إفلاس، فلك أن ترجع بعين مالك، لكن متى؟ بعينه، معنى المال موجود، بعت السيارة ثم قبل أن تستلم منها، أي لم تستلم منها شيء، أصابه فلس، أفلس، بعته بيتا فأفلس، أو أرضا أو ما أشبه ذلك. أو على الصحيح أيضا لو أجرته، أو أجرته أيضا كذلك يدخل فيه، لأن الأجرة نوع مال أيضا، يعني كذلك لو كانت منفعة ثم أفلس قبل أن يدفع لك شيئا من هذا المال، مال السيارة، مال الأرض، مال الدار أو مال الأجرة، فإنك ترجع في عين مالك، يقول عين مالك، واشتراط أنك لم تقبض شيئا لرواية عند أبي داود ولم يقبض من ثمنه شيئا، يعني لم تقبض أنت من ثمن شيئا. أما لو بعته مثلا سيارة فأعطاك وكنت أخذت مثلا عربون 2000-3000 ثم بعد ذلك تم البيع ثم أفلس، فإنك في هذه الحالة لا ترجع في السيارة لأنك أخذت شيئا من المال، وتكون كغيره، كغيرك من الغرماء. فلو كان هناك غرماء آخرون غيرك أنت، فإنك تكون كواحد منهم، والمال ينظر في قسمته بينكم، في قسمة بينكم، كل بحسب نصيبه، كل بحسب نصيبه. فلو كان مثلا ماله حينما حصرناه وجدناه مثلا 100,000 والدين الذي عليه 300,000، في هذه الحالة تكون موجوداته بالنسبة لماله الثلث، فماله 100,000 ودين الدين الذي عليه 100,000، ففي هذه الحال يحصر ويأخذ كل دائن يأخذ ثلث حقه، لأنه بهذا يكونون على السواء. هذا إذا كنت أخذت مالا، أخذت شيئا. وكذلك أيضا لو فرض أنك بعت من إنسان بيتا أو سيارة ولم تقبض من ثمنها شيء ثم مات، فإنك أسوة الغرماء، وله غرماء آخرون. فإذا جئت تقول أنا سوف أخذ السيارة لأني لم أخذ من شيء من ثمن شيء، نقول كذلك أيضا فإنه اشترط ألا أن يكون حيا، لأنه ظاهر الصحيح من أدرك ماله بعين عند رجل، فالمراد رجل يعني حي يأخذ ويعطي، فظهر رواية الصحيحين. ثم أيضا هو جاء نصا في رواية عند أبي داود جيدة أنه إذا مات فهو أسوة الغرماء، هذه الرواية الثابتة الجيدة عند أبي داود، حديث جابر رضي الله عنه وقوله فهو حق به. هذا وجه، تقديمه على غيره من الغرماء، يعني ولو كان لغرماء آخرون لكنهم ليسوا مثلك فإنك حق. أما إذا وجد غريم أو غريمان على هذا الوصف فكل يرجع في عين ماله، ولو كان هذا المال هو جميع ماله، الغرماء الآخر ليس لهم شيء إذا توفرت فيك الشروط المتقدمة. حجاب رضي الله عنهما، عبد الله رضي الله عنهما في الشفعة، والشفعة من المصالح، وهو إذا اشترك اثنان في أرض فباع أحدهما نصيبه فإنك تشفع، إذا باع لغيرك فإنك تشفع وتأخذ هذا المقدار، لكن في كل ما لم يقسم. فإذا كان الأرض بينكما أو هذا البيت الذي بينكما لم يقسم، يعني مشترك مشاع بينكما، فلو باع على غيرك قبل أن يعلمك فلك أن تشمع، أنك لك أن تأخذ ما باعه بنفس المال والثمن الذي باعه به وتنتزعه بالقوة ولو لم يرضيا، فأنت أحق لأنك كنت مع شريك الأول، كنتما متصالحين، فدخل عليك إنسان جديد قد لا ترضى به، هذا لك الخيار، إن شئت أخذت وإن شئت أمضيت البيت. أما إذا قسمت وصرفت في هذه الحالة أمر، إذا كان بينكم مثلا أرض مشتركة ثم قسمتما وفصلتما وكل تميزت كل أرض بحدودها في هذه الحالة، أو دار قسمت وتميزت كل دار بحدودها في هذه الحالة لا شفعة لك، إلا على الصحيح الشفعة إذا كان بينكم مصلحة مشتركة، مثل يعني بينكما أرض فقسمتماها فبنى كل منكم بيتا وتجاورتما بجدار واحد، بجدار بينكما، لكن بينكما مشترك مثلا يعني مكان التصريف بينكم مشترك، أو خزان الماء الذي في الأعلى أو في الأسفل مشترك بينكما مثلا، أو كان طريق سد مثل ما طريق سد، أو طريق خاص، مواقف لكما ليس طريقا عاما. صحيح أنه إذا وجد مصلحة خاصة لكما فإن لك أن تشفع ولك أن تنزع هذا الشخص وهذه الدار أو هذا البيت بالثمن الذي باعه به. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مشروعية الوقف، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يبادرون إلى سؤال النبي عليه الصلاة والسلام في أموالهم، فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن يحبس الأصل، قال اشتحبست أصلها وتصدقت بها، أي تصدقت بثمرتها، وهذه وليس ما تصدقت بها بعينها، لأن هذا المراد صدقت بها الصدقة التي تكون وقف ولا تكون إلا بالثمرة، وهذا جاء أيضا في رواية صحيحة وسبل ثمرتها، وهذا مراد تصدقت بها لأنه حبست أصلها، واضح يعني قال حبست أصلها وتصدقت بها، تصدق ماذا؟ بالثمرة. وجاء نصا كما تقدم في الأخرى فتصدق بها عمر، غير أنها لا يباع أصلها، لأنها وقف، والمعنى أن الثمرة هي التي ينتفع بها في القربى والمساكين ونحوهم، ولا يباع أصلها. ولا يوهب ولا يورث. هذه هي أسباب الملك: البيع والهبة والإرث. فسد النبي عليه الصلاة والسلام أسباب نقل الملك في الوقف، وهو البيع فلا يباع والهبة فلا يوهب، وكذلك أيضا لا يكون من جملة المال الموروث، فلو كانت أرضا أو دارا موقوفة فإنها لا تورث، فإنها لا تورث. قال: فتصدق عمر في الفقراء. الفقير هو الذي يجد أقل من نصف حاجته، وإن كان الفقير هذا من هذا في باب الزكاة. أما عند الإطلاق فالفقراء والمساكين قسم واحد، لكن حينما نريد أن نقسم، وأيضا كذلك أنت حينما تريد أن تقسم مال فعليك أن تراعي تنظر، فالذي شديد الحاجة مثلا إنسان له راتب، جزاك الله خير، له راتب مثلا يعني وراتبه 1000 ريال، 1000 ريال، وحاجته في الشهر 6000، يعني في حدود 6000 مع الاقتصاد، يعني الحاجة التي ليست من باب الكماليات لأسرة كبيرة احتاج 6000 مثلا، 6000، وعنده وراتبه 2000، هذا واحد. الثاني مثله لكن راتبه 3000 ريال، 3000 ريال، وحاجته 6000 ريال. فالأول فقير لأنه يجد نصف أقل من نصف الحاجة، لأن حاجة 6000 ونصفها 3 هو يجد 2000، فهو فقير. الثاني حاجته 6000 ويجد ماذا؟ 3000، سيكون مسكين. هو الذي يجد نصف الحاجة فأكثر، نصف الحاجة نصف الحاجة فأكثر، يجد 3000، 4000، 5000، هذا مسكين. كذلك هذا 1000 ريال، 2500 مسكين، إلى 3. هذا على القول الأظهر، واختلف، لكن هذا هو أقرب الأقوال فيهما. ولهذا يتحرى الإنسان حينما يتصدق أو يزكي، يتحرى حينما يجد فقراء من حاجته أشد، ها، فإنه يقدم إلا لمعنى خاص، لمعنى خاص لقرابة مع عدم الضرورة، لكن عند الضرورة يقدم صاحب الضرورة. وفي القربة، القربة قربة عمر رضي الله عنه، يعني قرابة عمر رضي الله عنه. وفي الرقاب، يعني في العتق الرقاب المملوكة، وكذلك المكاتبون. وفي سبيل الله الجهاد، وابن السبيل هو المسافر الذي احتاج ولو كان غنيا في بلده، هذا فقير له، أو ابن سبيل في حكم الفقير. إنسان وجدته على الطريق هو تاجر غني يحتاج إلى كفر في الطريق، ما عنده مال ولا عنده، الآن ما عندك زكاة، تعطيه من الزكاة، تعطيه من الزكاة، ولا حاجة يقول يعني أعطيك بعد ذلك إذا وصلت أو سلفني، له أن يأخذ، له أن يأخذ الآن، ولا حاجة يستلف، له أن يأخذ في مكان، أو المقصود أنه ليس له سبيل إلى وصول أمان. وهذا من رحمة الله، يعني إنسان غني وتاجر ومع ذلك تحل له الزكاة ما دام أنه وليس لأحد منه عليه، لأنه من أهل الزكاة. ابن والضيف، والضيف كذا، الضيف ليس من الزكاة لكن الضيف حقه واجب، وليلة الضيف واجبة على كل مسلم، كحديث المقدام بعد كريم تقدم في حقوق من عام هذا الباب، ولا جناح على موليها أن يأكل بالمعروف. كذلك من كان وليا على هذا المال فلا جناح عليه أن يأكل بالمعروف، لكن لا يتخذ أصل مال، ما يأخذ قطعة أرض يتملكها، لا، إذا كان يقوم على هذا المال هو أستاذ له أن يأكل بالمعروف، وإن كان مثلا قطع لهذا البستان بالقيام عليه له أن يأخذ لأولاده ولأهله ما دام أنه يعمل عليه بما يصلحه. حديث عمر رضي الله عنه، وكذلك حديث ابن عباس الذي بعده، في أنه لا يجوز العود والرجوع في الصدقة، لا يجوز، لأنه يرجع فيما أخرجه لله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز. وكذلك الهبة، الهبة وكذلك الصدقة. قال: فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، في قيئه، يعني إذا كان هذا العائد في هبته فكيف الصدقة؟ الصدقة أعظم، يعني تمثيل في الحقيقة من باب التشديد، الصدقة أعظم في إرادة نفع هذا المسكين، وكذلك أو لمصلحة، لأنه جعله في سبيل الله، والهبة دونها يعني في هذا، وإن كان فيها معاني أخرى وقد تكون أرجح في بعض الأحيان كالعائد في قية. وفي لفظ هذا بعد حديث عمر، لأنه من حديث عمر، فإن الذي يعود في صدقتك في صدقتك الكلب يعود في قير. وهذا في الحقيقة التنفير والتقبيح من الرجوع في قير، من الرجوع في بيتك كالكلب يعود في قير، وهذا على التحريم على الصحيح، إلا الوالد فيما يعطي لولده لما روى الخمسة من حديث عمر بن عباس، إلا الوالد فيما يعطي لولده إنه لا يعود إلا يعني لأمر يريد به المصلحة أو يريد به المساواة نحو ذلك. حديث ابن عباس أيضا في معنى حديث عمر رضي الله عنه المتقدم. ولهذا في الحديث الصحيح ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء. فتشبه في الحياة إذا كان التشبه بالكلاب لا يجوز، فكيف التشبه بها في أخص صفاتها؟ أقبح وأقبح تشبه بها في أخص صفاتها هو العود في القي، فنفس التشبه بالحيوانات منهي عنه، فكيف إذا كتشبها بها به في صفة دنيئة وهو الرجوع في القي، فيشتد التحريم في الحقيقة. حديث النعمان بشير رضي الله عنهما هو بشير بن سعد قال تصدق علي أبي بعض الحديث، وفيه دلالة على وجوب العدل بين اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعدل هو أن تكون عطيته أن تكون عطيته ليس فيها حيف ولا ميل، يعدلون، ودلالة على أنه لا يجب مساواة بين سائر الورثة، مثل أراد أن يعطي بعض إخوانه دون بعض، بعض أعمامه دون بعض، لأنه اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن لا بد أن تكون العطية حينما تعطى الولد لا يقصد بها حرمان سائر الورثة، أما لو قصد بها حرمان فلا يجوز. فلو أن إنسان له بنات وقسم ماله بين بناته حتى لا يرثه إخوانه، في هذه الحالة يكون قصده الحرمان، ومثل هذا لا يجوز. أما إذا كان لمعنى خاص أعطاهن لحاجتهن ولضرورتهن في هذه الحالة فلا بأس، فإن القصود في هذا معتبرة. قوله فلا تشهد إذن، فإني لا أشهد على جور هذه الرواية لمسلم، وفيه عناية عليه الصلاة والسلام بالأمة حتى في مثل هذا الأمر، والبحث عن مصلحة الأمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا أولادكم، وفيه أن الحرص أحيانا ربما يؤدي إلى ضد المقصود المبالغة. فعمرة رضي الله عنها قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أبلغ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري، وما أشبه ذلك من الفجات في هذا المعنى، ولفظه فأشهد على هذا غيري، هذه أيضا كذلك لمسلم. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في جواز المعاملة لغير أهل الإسلام كما عامل النبي عليه الصلاة والسلام اليهود، جواز المزارعة بالربع والنصف كما تقدم، وفي دلالة على جواز مثل هذا، وأن المخابرة التي جاء النهي عنها هي على ما كان مجهولا كما في حديث رافع بن خديج بروايتيه، أنه رضي الله عنه قال كنا نكنر على أن لنا هذه، في اللفظ الآخر لنا ذه ولهم ذه، ربما أخرجت ذه وربما لم تخرج ذه، يعني أما إذا كان شيء معلوم معين فلا بأس، بمال زرعتك الأرض مثلا بهذا المال معين لا بأس، أو زرعتك تزرع الأرض هذه ولك الثلث من ثمرتها هذا لا بأس لله الحمد، لأن نشترك في الثمرة جميعا بحسب الشر، مثلا لك الثلث وله الثلثان، لك النصف وله النصف، لا يضر مهما طلع من الثمرة فهو بينكم بالشرط الذي اتفقتم عليه، وإن لم يخرج شيء فأنت لم يحصل لك شيء، والعامل كذلك لأن أجرته هو هذه الثمرة فالمقصود ولم يخرج شيء، فأنتما سواء في الربح والخسارة، وهذا هو عين العدل. ولهذا قال ليث بن سعد رحمه الله إن الذي نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء إذا رآه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز، رحمه الله. قال ليث بن سعد هذا من علماء الكبار، علماء مصر الفقهاء رحمه الله، عن عالم جليل كبير، حتى فضله بعضهم على مالك رحمه الله، توفي سنة 74 و100 للهجرة سنة وفاة الليث بن سعد، وكلاهما من علماء مصر، لكن لا يقاس ابن لهيعة بالليث بن سعد، وكان رحمه الله له وجاهة عظيمة، وكان إذا سافر وركب البحر يأخذ معه ثلاث سفن رحمه الله، سفينة لأضيافه وسفينة لمطبخه وسفينة لأهله وأولاده، وكان من معه يكونون في ضيافة رحمه الله فيسعهم بالعلم والضيافة رحمة الله عليهم. وهكذا كانت دار العباس، كان العباس داره فيها عبيد الله وعبد الله، وكان عبيد الله من أكرم أهل زمانه، وهو أصغر من أخيه عبد الله. وإذا جاء الناس صاحوا، إذا جاءوا من بلد فيصيح الصائح على ابن عباس: أيها الناس، من أراد الشحم واللحم، من أراد العلم فعليه بدار العباس. فيوسعهم عبد الله بن عباس علما، ويوسعهم عبيد الله بن عباس ضيافة وكرما، فرضي الله عنهم ورحمهم. قال: ولذلك قال: فبما كان على الماديانات وأقبال الجداول، هذا هو الذي نهى عنه. يعني معنى يقول لي ما على طرف الجدول وهو النهر الصغير أو الماديانات وهي الجداول الكبار، يعني الأنهار الكبار، لأنها في الغالب تنبت بسرعة، يعني ما يجري عليها، فلا يجوز أن تشتري بقعة معينة كما تقدم، بل يكون بالشركة بينكما، يعني شركة عامة. حجاج بن عبد الله رضي الله عنهما برواياته في العمرة، العمرة هو أن يقول، أن تقول إنسان: أعمرتك هذه الدار، أعمرتك داري، أعمرتك بستاني، والمعنى أنها لك عمرك، هذا هو المعنى، يعني تبقى لك. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن العمرة، لأن العمرة ليست كالعارية، فبين لهم: لا تظنوا أن العمرة كالعارية، فالعمرة جائزة، جائزة، وقضى بها عليه الصلاة والسلام. ولا أحوال، تارة يقول: أعمرتك هذه لك ولعقبك، هذه واضحة لا يرجع فيها المعمر، يعني الذي أعمره، يعني هي لك عمرك كله، فله ولا يعني إذا صرح بأن له ولعقبه فلا ترجع. الحال الثاني: أعمرتك هذه الدار وإذا مت فترجع إلي، هذه ترجع وتكون في الحقيقة هبة المنفعة مدة الحياة، يعني وتكون كالعارية المؤقتة بمدة الحياة، ترجع إلى المعمر. الحالة الثالثة: إذا أطلق قال: أعمرتك الدار وسكت، هذه هي التي يظنون أن هذه التي تجرى مجرى العمرة المطلقة التي قيدت بأنها لا ترجع، فلا تظن أنها كالعارية ترجع إلى صاحبها. ولهذا قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، لا تفسدوها، فإنه من أعمر، وظاهر أن إذا أعمر عمرة وأطلق فإنها لمن أعمر حيا وميتا ولعقبه، ولا ترجع إلى المعمر. ولهذا نهاهم عليه الصلاة والسلام عن هذه العمرة المطلقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يمنع، عن هذه رواية أحمد رحمه الله، رواية البخاري وصحيح، لا يمنع، هذه الرواية فهي نهي مؤكد من التوكيد، جار جارة، لا يمنع عن جار جارة، في دلالة على أنه إذا احتاج الجار إلى أن يغرز الخشب فيجب عليك أن تمكن ما دام الجدار يحتمل، وهذا من الحق الذي لا يجوز الامتناع منه. ولذا قال بعض العلماء: من توجه عليه حق واجب عليه فامتنع من بذله سقط إذنه. من القواعد التي ذكره رجب أن من وجب عليه وتوجه عليه حق فامتنع من بذله فإنه يسقط إذنه في هذه الحال، يسقط إذنه فيها، لا إذن له. ومن ذلك إذا طلب منه أن يغرز خشبة من الجدار، والخشبة لا تضر الجدار بل يعني تقوي، إلا إذا كان الجدار ضعيفا، وهذه من حقوق الجوار بين أهل الإسلام وغيرهم، وهو تمكين. ولهذا يقول هريرة: ما لي أراكم عنها غير، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وفي القصة المشهورة الضحاك بن خليفة ومحمد بن مسلمة، حينما أراد أن يجري الضحاك بن خليفة نهرا إلى بستانه من طريق بستان محمد بن مسلمة، فسأله عن أن يجري فأبى محمد بن مسلمة، فرفع أمره إلى عمر فقال: لأمرن به. فقال: ما يمنعك من ذلك؟ ثم قال: والله لا تجرينه أو ليمرن ولو على بطنك، يقول عمر رضي الله عنه وهو عند مالك وطأ بإسناد صحيح. حديث عائشة رضي الله عنها أن من ظلم قيل شيء طوقه يوم من سبع أراضين، وثبت في الصحيح حديث سعيد بن زيد، حديث ابن عمر خسف به عند البخاري، وهذا يفسر رواية طوقه يعني خسف به هذا، والمعنى أنه يخسف به على رواية ابن عمر. وكذلك رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث عائشة، وفيه دلالة على تحريم الغصب، تحريم الغصب. وهذا إذا كان قيد شبر أنه يطوقه من سبع أراضين، فكيف إذا كان أعظم ذلك فإنه يكون أشد بحسب الغصب والظلم. باب اللقطة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه سئل عن لقطة الذهب والورق، هذا لفظ مسلم، هذا لفظ زيادة الذهب والورق، هذا عند مسلم ليس عند البخاري. وفيه اعرف عفاصها ووكاءها وعفاصها. الوكاء هو ما توكى به وتشد، والعفاص هو الإناء الذي وفيه كالحقيبة أو المحفظة أو ما أشبه ذلك أو الخريطة أو الجلد، المقصود هذا هو العفاص، هو العفاص. اعرف ثم عرفها سنة، ثم عرفها سنة. والمعنى أن من وجد لقطة فهذا هو الواجب عليه إن أراد أن يلتقطها، ولا يلزمه أن يلتقطها إذا، لأن لها مؤونة. لكن هل له أن يأخذها بنية عدم الالتقاط؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك إلا إذا غلب على ظنه أنها تسرق فأخذها بنية الحفظ لكي يوصلها إلى الجهة التي تحفظها، فلا بأس على الصحيح ولا يلزمه تعريفه. أما أن يأخذها بغير هذه النية فلا يجوز له يردها بعد ذلك، بل عليه أن يعرفها إلا إذا أخذها بنية حفظها خشية أن تسرق فلا بأس. ثم مثلا لا بأس أن يوكل من يعرفها أو يبعث بها إلى الجهة التي تحفظها لصاحبها بالتعريف. واللقطة كما نعلم يعني ذكر علماء تفاصيل فيما يلتقط وما يلتقط، على أخذ من هذه الأخبار. وفيها أن الإبل لا تلتقط كما قال عليه، فإن معها وكاءها والسيف، فإن معها حذاءها وسيقاء ترد الماء وتأكل الشجر، دعها فإن معها حذاءها وسيقاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. أما الشاة فقال إنما هي لك ولأخيك وللذئب. وعند أبي داود النسائي بإسناد صحيح عند عبد الله بن عمرو ما يفسر هذا المعنى، وأن قول فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب المعنى احفظها والتقطها، لقوله عليه السلام في اللفظ الآخر فاجمعها حتى يأتيها باغيها أي صاحبها. الإبل لا بأس أن تلتقط إذا خشي عليها من المسبع، إذا كانت في أرض مسبعة فلا بأس، كما فعل عمر رضي الله عنه حينما وضع مكانا لحفظ دواب المسلمين. نعم. قال ولا عليك أن تخلف حتى يأتي قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. الوصايا الوصية عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، وهو موصية الشيء إذا وصلته، فكأن الموصي وصل ما بعد موته بحياته بما يوصي فيه. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ، ما هنا نافية معنى ليس حق امرئ له شيء يوصي فيه، والذي يوصي فيه إما أن يكون واجبا فهذا يجب، وإما أن يكون مستحبا فبحسب درجات الاستحباب من التأكد أو مطلق الاستحباب. فإذا كان عليه دين ليس فيه بينة ولا رهن فإنه يجب عليه أن يوصي به. وقول ليلتين باب التمثيل، وهذا المراد به الأشياء العارضة، أما الأشياء المستمرة التي تكثر فلا يلزم الوصية بها، مثل الإنسان له حاجات يأخذها ممن يشتري من حاجاته اليومية لبيته مما يستهلك من طعام وشراب، فربما كما يقع لكثير من الناس أنه لا يحاسب إلا في آخر الشهر أو يعني بعد يوم أو يومين، فهذا نوع من الدين لكن لا يلزم الوصية به لكثرة هذا الشيء، إنما في الأشياء العارضة التي لها وقع والتي يخشى أن تفوت على أصحابها ويذهب الحق، فلا بد من توثيقه بالوصية. إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وعند الطحاوي: لا يحل لامرئ مسلم، وهذا يعني فيه أيضا تشديد. رواية مسلم أنه قال ابن عمر رضي الله عنه: ما مرت علي ليت منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعندي وصيتي. وفي لفظ وهنا قال: إلا وصية مكتوبة عنده، في دلالة على جواز العمل بالكتاب وله أحكام، ولهذا لو وجد الوارث في كتاب مورثه خطا أن لي عند فلان كذا أو أن لفلان علي كذا فإنه يعمل به، ولهذا يجوز على الصحيح أن يحلف على هذا الكتاب، فلو أنه ادعى على فلان من الناس فطلب القاضي يمين فيجوز أن يحلف، يجوز أن يحلف بناء على هذا الكتاب الذي يعرفه من مورثه. حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه فيه أيضا أن الوصية تكون لغير وارث، وفيه أن الوصية تكون في الثلث فأقل، وفيه أن الوصية ينظر فيها بحسب الورثة، فإن كانوا كثيرين والمال قليل فلا يوصي وصية تضرهم. وإن كان المال كثيرا وهم كثيرون لكن يمكن أن يوصي بلا ضرر فلا بأس أن يوصي بالثلث وابن عباس قال لو الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وهذا بحسب المال وبحسب الورثة. والصحابة رضي الله عنهم اختلف اجتهادهم في هذا ودل على السعة في هذا الأمر ولله الحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لابن سعد إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم قالوا خلوا وعصق إنك لن تخلف فتنفق نفقة إلا أجرتها حتى ما تضعه في امرأتك. وأيضا قال له عليه الصلاة والسلام إنك لن تخلف تعمل عامة وجه الله إلا أجرت إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك أخر. وكذلك تأخر رضي الله عنه فانتفع به المسلمون وهو قائد القادسية وفتح بلاد فارس فنفع الله به المسلمين وأوقع الضرر بالكفار. ثم دعا اللهم امضي لأصحابه هجرتهم ولا تردهم على قائم خائبين، معنى أنهم لا يموتون في مكة لأنهم خرجوا من مكة لله عز وجل. فسأل الله سبحانه وتعالى أن لا تكون وفاة مكة. قال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، وقوله يرثي له عليه الصلاة والسلام بمعنى يتوجع، ما ليس المراد يرثي له يرثي بمعنى التعداد محاسن المول الميت من الرثاء، لأن هذا لو كان كذلك لقال يرثيه، لكن قال يرثي له. لو أراد بمعنى تعداد محاسن الميت قال يرثيه، وقال يرثي له فدعم الكلام بهذا، والمعنى أنه يتوجع له عليه الصلاة والسلام، لكنه أمر ليس بيده، وهذا مرفوع على الصحيح خلافا لمن قال إنه مدرج من كلام الزهري، ويدل له رواية عند البخاري في الدعوات فمن نبه عليها الحافظ رحمه الله قالنا الناس أنه قال سعد بن وقاص يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال لكن البائس سعد قال سعد بن وقاص يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بمكة، صريح في أنه مرفوع. كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، وهي نصيب مقدر شرعا لوارث خاص. حديث ابن عباس ألحقوا الفرائض، يعني أعطوا أصحاب الفرائض فرائضهم بأهلها، فما بقي بعد أصحاب الفرائض فهو لأولى. أولى هنا أقرب رجل ذكر، فإذا كان مثلا في المسألة بنت وعم تعطى البنت النصف والباقي للعم، بنت وأخت البنت النصف والباقي للأخ، وهكذا، بمعنى أنه تلحق الفرائض بأهلها. فربما ورث وربما لم يرث، فلهذا صاحب إما أن يرث المال كله، كما لو توفي مثلا عن عم أو أخ أو أب أو ابن فإنه يرث المال كله، لكن هناك من الورثة من لا يسقط مطلقا، وهو من يتصل بالميت مباشرة، الأبوان والبنت والأولاد وكذلك الزوجان. فهؤلاء من يتصل بالميت مباشرة فهذا ليس هناك أحد يسقطه، إنما يسقط غيرهم، لكن يختلف نصيبه بحسب اجتماع الورثة وقلتهم وكثرتهم. هنا قال فما ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى، أي لأقرب رجل ذكر. ظاهر هذا الحديث أن مثلا من مات عن بنت وأخت وعم أن الباقي للعم، لقوله ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى، لأن البنت لها النصف لتوفر شروطها، الأخت في هذه الحالة ليست لا ترث لوجود الفرع الوارث، فليست وارثة المرأة. فظاهر هذا الخبر أنها تسقط، وبه أخذ ابن عباس وهو قول أهل الظاهر، لكن جماهير العلماء قالوا يعني اختلف تفسيرهم لهذا الحديث. والمصنف رحمه الله قد أحسن في رواية اقسم المال بين أهل الفرائض على كتابه، فما تركت فهو فلأولى رجل ذكر. فالمعنى والله أعلم أنه الحق الفرائض بأهلها، يعني من يرث من أهل الفرائض في الجملة، ولو كان في بعض الصور ليس صاحب فرض، مثل الأخت مع البنت ليست صاحبة فرض، ليست صاحبة، بل هي عصبة، بل هي عصبة مع البنت، عصبة مع البنت. في هذه الحال هي وإن لم تكن وارثة لكنها وارثة في الجملة، هي من أهل الفرائض، وهذا هو المراد على هذا الحق الفرائض بأهلها، يعني من له فرض في هذه المسألة أو من كان من أهل الفروض وإن لم يكن في هذه الصورة وارثا، مثل الأخت مع الأخوات، والأخوات حيث كن مع البنات فهن معهن معصبات، يعني أخوات البنات عصبة، لحديث ابن مسعود حينما سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فسألوا أبا موسى رضي الله عنه فقال للبنت النصف فقال للبنت النصف وللأخت النصف، للبنت النصف، هذه قسمة أبي موسى الظاهر. فجاء إلى أبي موسى سأل ابن مسعود رضي الله عنه فقال لقد ضللت إذا وما أنا من لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف وبنت الابن السدس وللأخت ما بقي، وللأخت. وبه أيضا ثبت في البخاري من حديث معاذ أنه سئل عن بنت وأخت فأعطى البنت النصف والأخت الباقي، وقال وأخبر أنه قضاء رسول صلى الله عليه وسلم. فجاء فيها دليلان وقضيتان أن الأخت عصبة مع البنت وهي وارثة في غير هذه الصورة. المعنى الحق الفرائض بمن بأهلها، من كان وارثا في الجملة، وهذا هو أقرب ما يفسر به الخبر. ورواية اقسموا المال بين أهل الفرائض، اقسموا المال بين أهل الفرائض، يعني نعطي أهل الفرائض المال سواء كان صاحب فرض يعطى أو كان هو من أهل الفرائض. قال أهل الفرائض، قال أهل، سواء كان في هذه المسألة صاحب فرض أو كان هو في الأصل من أهل الفرائض. فما تركت فلأولى رجل ذكر. حديث سامة رضي الله عنه قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من ربيع؟ ثم قال يا لا يرث الكافر مسلم ولا المسلم الكافر. المعنى أن عقيلا هو ورث أبا طالب ولم يرثه سائر إخوته لأنهم كانوا أسلموا، وعقيل في ذلك الوقت لم يكن مسلما إنما أسلم عليك، فلما وقت وفاته كان عقيل كافرا فورثه. والمعنى لم يرثه بقية إخوانه ممن كان مسلما. فلهذا هل ترك لنا عقيل؟ ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم كافر، وهذا محل اتفاق في أن الكافر لا يرث المسلم. أما المسلم هل يرث الكافر؟ جمهور العلماء على أن المسلم لا يرث الكافر، وذهب معاذ إلى أن المسلم يرث الكافر، وأيضا اختار التقي الدين رحمه الله في بعض الصور، وهذه مسألة ربما ترد أحيانا في بعض الصور والقضايا التي تقع لبعض المسلمين ممن يموت، يعني إذا مات ميت لهم وهو كافر وكان وارثه مسلما، فتأول بعض علماء هذا العصر وورثه منه وفي خاصة في بعض الصور، لكن قول جمهور العلماء أن المسلم لا يرث الكافر. حديث عبد الله بن عمر نهى عن بيع الولاء في بيتين، لا يجوز بيع لأن الولاء لحمة كلحمة النسب فلا يجوز، فهم شبههم بالنسب كما في الرواية الأخرى الولاء لحمة كلحمة النسب، ولهذا يورث به كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها رضي الله عنها في قصة بريرة، وفيه من الفوائد أنه عليه الصلاة والسلام قال لما قيل له لحم تصدق به على بريرة، وبريرة من البرير ليست من البر، فهي مأخوذة من اسم جاء جامد، مأخوذة من اسم جامد، ولهذا لم يغيره النبي عليه الصلاة والسلام، ليست من البر إن من البرير وهو أعواد الأراك. فكرهنا أن نطعمك منه، فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء يعتق. وفيه دليل على أن تبدل يعني تبدل الصفات يؤثر في تبدل الذوات، تبدل الصفات يؤثر في تبدل الذوات. هو أولا كان صدقة عليها، ثم لما انتقل إليها، لما انتقل إليها وأهدت منه صار يجوز أن صار هدية، يجوز أن يأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام، فتأثر فأثر تبدل الصفات على الذات وهو هذا اللحم. في أول أمر كان صدقة، ثم صار بعد ذلك هدية، ثم إنما الولاء لمن أعتق، والولاء يورث به. فإذا مات يعني مولى معتق، إنسان أعتق إنسانا، أعتق إنسان، فهذا المعتق مات وخلف مالا، هل يرثه سيده الذي اعتقه؟ الولاء نعرف أسبابه، أسباب ميراث الورى ثلاثة، وهي قال نكاح وولاء وسبب ليس بعده المواريث سبب، النكاح والولاء والنسب. فإذا مات الإنسان، مات الإنسان فإنه يضخ، هل خلفه ورثة من النسب من أصحاب الفروض فيستوفون المال، فإن لم يوجد فينظر في عصبة له من ولد وغيره، فإن لم يوجد فإنه يرثه سيده بالولاء. الله تقدم يعني أن الولاء يورث به كالأسباب المتقدمة، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الميراثة، وهي نكاح وولاء نسب، ما بعدهن الميراث سبب أو المواريث سبب. فالولاء يورث به، معنى أنه إذا لم يوجد لهذا الميت المعتق من يستوفي المال من أصحاب الفرائض أو من العصبة فيرثه سيده المعتق، لأنه أنعم عليه بالعتق وأخرجه من العبودية والرق إلى سماء الحرية، فصارت له معاني أخرى لم تكن له قبل ذلك، ومعلوم الفرق في حاله لما كان رقيقا ثم لما كان حرا. كتاب النكاح. النكاح مشروع وسنة من سنن المرسلين، سنة من سنن الدين، وحث النبي عليه الصلاة والسلام عليه: أتزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء، كما عند أحمد وفي حديث معقل بن يسار عند أبي داود والنسائي: أتزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. في أحاديث حديث الله بن عمر عند أحمد: انكحوا أمهات الأولاد، وما أشبه ذلك من أخبار. هنا قال: يا معشر الشباب، خاطب الشباب لأنهم مضنة الشهوة والحاجة إلى النكاح، وإلا لو وجد هذا المعنى في غير الشباب فإنهم أيضا مخاطبون من جهة المعنى: من استطاع منكم الباءة وهي مؤونة النكاح. دليله رواية النسائي: من كان ذا طول فليتزوج. من كان ذا طول دليله أيضا فإنه غض للبصر وأحصن للفرج، يعني أشد إحصانا وأشد غضا. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني كالوجاء الذي يمنعه من الوقوع في المحظور. وقال ابن عباس سعيد: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثر، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. حديث أنس رضي الله عنه فيه أنهم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، في كما تقدم أن عمله في السر محل القدوة، سألوا عن عمله في السر عليه الصلاة والسلام. وفيه أن من أراد أن يعمل عملا فلا يقدم عليه في باب العبادة وليس عنده أصل في ذلك حتى يسأل عنه، حتى يسأله. فلما أخبروا عن عمله قالوا: رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه، نحن دونه بمراحل، فكل نوى أمرا من الخير رضي الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: حمد الله، بعدما حمد الله تعالى حمد الله أنه في خطبه يحمد الله ويثني عليه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ما بال أقوام، لم يعين ولم يخصص، لأن المقصود يحصل بذلك: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفيه دلالة على أن من أراد عملا من عمل الخير وخشي أن يعني يتهم في شيء من ذلك أن وأظهره لا بأس، لا بأس، كما أظهر هؤلاء عملهم، ولا يعد من الرياء، ولا يعد من الرياء. ويمكن والله أعلم أن يقال، ويمكن والله أعلم أن يقال أنهم يعني لم يقولوا لذلك لرسولنا صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يدرون ماذا يجاوبهم به، فقالوا ذلك حتى يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ثم يبلغهم ويوجههم بما يكون أنفع لهم إما في هذا أو في غيره. حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله على عثمان مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. والتبتل الذي ردهم على عثمان هو ترك اللذات والإعراض عن الدنيا بالكلية وترك النكاح، هذا هو التبتل الذي رده عليه. أما التبتل الممدوح في قوله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا، فهذا ممدوح وهو الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني بالقلب والإقبال عليه. فهو التبتل الذي رده هو التشدد في ترك اللذات والمطاعم اللذيذة والنكاح. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، وكما قال عليه الصلاة والسلام أنه يصوم ويفطر وينام ويقوم ويتزوج النساء. قال: ولو أذن له اختصينا. وفيهما عن المسعود وعن مسعود أيضا أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم كانوا في السفر، في السفر، وكانوا يعني ربما شقت عليهم العزبة، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختصار فنهاهم عن ذلك عليه الصلاة والسلام، نهاهم عن ذلك. وكان حديث أبي هريرة المعلق عند البخاري أنه اختص على ذلك أو ذر، هذا كان قبل ذلك، ثم نهى عليه الصلاة والسلام، أو أنه قال لا ينفع، جف القلم تقتص على ذلك ذر، المعنى أنه لا ينفع، والمعنى أن الأمر يعني المكتوب لا يعني الواقع، فلهذا في حديث جابر حينما كان يعزل عن امرأته وحتى لا تحمل، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام يعزل عنها فسيأتيها ما قدر لها، ثم قال يا رسول المرأة التي أخبرتك عنها قد حملت، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وقال سيأتيها ما قدر لها. قال المصنف التبتل ترك النكاح منه، قيل المرء البتول، المرء عليه السلام البتول. حديث أم حبيبة رضي الله عنها في أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج أختها، ولست لك بمخلية، يعني ليست بمنفردة، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال إن ذلك لا يحل لي. قالت إن نحدث أنك تنكح بنت أبي سلمة، بنت أبي سلمة، وهي إما يعني كأنه والله أعلم كأنه لم يخف عليها تحريم الجمع بين الأختين، لكن كأنها لما سمعت بلغها أنه يريد أن ينكح بنت أبي سلمة، ومعروف وهي بنت وهي ربيبته، فكأنها لما ظنت أنه مخصوص بنكاح الربيبة فلا يبعد أن يخص بنكاح الأخت، أخت الزوجة يعني، لكنهم جرحين. فقال عليه الصلاة والسلام إن ذلك لا يحل لي، يعني إما أن تكون، لأنه يبعد مثلا أن لا تعلم ذلك، لكن كأنها ظنت تخصيصه بذلك بما سمعت، كذلك فلتكن مخصوصا بنكاح أختي، بنكاح أخت الزوجة، فإن لا يحل لي لأنها أختك. قالت إن أنك تريد أن تنكح بنت أجزان، قال بنت أم سلمة، باب تحقيق الأمر. قالت قلت نعم، قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي مرة، يعني المعنى أنها تحرم بسببين، أنها تحرم بسببين، أول شيء إنها ربيبتي بنت أم سلمة، وهي لا يجوز وربائب التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، ثم قال أرضعتني وأبا سلمة ثلث، المعنى أنا عمها، هي بنت أخي، بنت أبي سلمة، وثويبة أرضعت ثلاثة، أرضعت حمزة عم النبي عليه السلام، وأرضعت أبا سلمة، وأرضعت النبي عليه الصلاة والسلام من ابنها مسروح، من لبن ابنها مسروح، فهم إخوة من رضع، حمزة عمه من نسب وأخوه من رضع، فيقول إنها بنت أبي سلمة زوج أم سلمة، وقد توفي في عمر الهجرة، فهي تحرم بسببين فلا تحل. قال عروة وثويبة، هذه مرسل، هذه الرواية مرسلة، وذكرها البخاري، وبعضهم يعني رد هذه الرواية، لكن هي مرسلة، وذكرها المصنف رحمه الله من باب البيان، وأنه رؤيا أبو لهب بشر حيل، يعني بشر حالة، لأنه هلك على الكفر والعياذ بالله، وشره مستطير، هو مات ميتة سيئة. قال أبو لهب لم أبق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة، يعني ثويبة هذه لما بشرته بولادة النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية أعتقها، فلهذا قيل إنه يسقى بعتاقة ثويبة لما أنها بشرته، هكذا ذكرها الله، فالله أعلم. الحين الحالة هو بكسر الحاء. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين امرأته وعمته ولا بين امرأته وخالته، قرأت هذا. فهذا الحديث فيه التحريم الجمع بين المرأة وبينه عمتها وبين المرأة وخالتها، سواء جمع بينه في عقد واحد أو فيبطل نكاحهم، أو مثلا تزوج امرأة ثم بعد ذلك تزوج عمته وخالتها، فيكون النكاح الباطل هو نكاح المتأخر، يعني وارد على نكاح صحيح. في رواية أبي داود لا تنكح الكبرى عن الصغرى ولا الصغرى عن الكبرى. في رواية ابن حبان إن كنا إذا فعلتنا لقطعتنا أرحامكنا. نعم. حديث عقبة رضي الله عنه وابن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الشروط، ما استحللتم به الفروج، إن حق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج. وهذا حديث عظيم، إن حق الشروط أن توفوا ما استحللتم، يعني الذي استحللته، هذا عام، والصواب أن هذا ليس في الشروط التي يقتضيها العقد كما قاله الجمهور. بعضهم قال إن هذا في الشروط التي يقتضي العقد، وش الذي يقتضي العقد؟ يعني العشرة بإحسان، وجوب النفقة، والعشرة الواجبة، هذه يقتضيها العقد، ما حاجة تشترط، ما لحاجة يقول يعني حينما يتزوج يقول بشرط أنك تنفق عليها، بشرط أنك تبيت عند يعني لا تهجرها، بشرط أنك يعني إذا تزوجت عليها أن يكون لها حق في المبيت، أشياء واجبة، أشياء واجبة بالعقد يقتضيها. إنما هذه شروط تشرطها الزوجة أو وليها، أو يشرطها أو يشترطها الزوج. شروط مثل لو شرطت الزوجة بشرط أن تقول تزوجك بشرط أن لا تخرجني من بلدي، بشرط أن لا تتزوج علي، يصح مثلا. أو يشترط عليها مثلا شرط فتقبل، شروط أخرى لو لم تذكر لم تكن لازم. هذا هو الواجب من قولها حق، لأن حق يقتضي أنها شروط يعني متفاضلة وغير تلك الشروط. أما ذاك الشرط فهو لازم، الشروط المقتضية هذه لازم مقتضى العقد كما تقدم. نعم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله نهى عن الشغار، وروى مسلم أيضا عن جابر بن هريرة أنه نهى عن الشغار أيضا. وفي رواية عن ابن عمر لا شغار في الإسلام. والشغار أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو بنت عمه، ليس خاصا بالبنت، كل من كان له ولاية على امرأة ففي النكاح فإنه لا يزوجها على هذه الصورة، يزوج على أن يزوجه الآخر أخته أو ابنته. والشغار لا يصح على الصحيح ولو سمى يا مهرا، هذا هو الصحيح، ولو سمى يا مهرا، لأن العلة هو أن تجعل المرأة سلعة، أزوجك على أن تزوجني، هذا هو الصحيح في هذا. ولأن المعاني التي تحصل بمفاسد الشغار لا تزول بكونه ما سمى يا مهرا، ما دام المقصود أن تجعل هذه بدلا من هذه. ويدل له ما رواه أحمد وابو داود بسند صحيح عن معاوية أن العباس بن عبد الله العباس وعبد الرحمن بن الحكم زوج كل من آخر يعني موليته على زوج الآخر موليته، وسمي مهرا فرفع إلى معاوية فأمر بفسخه وقال هذا هو الشغال الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواقع في نكاح الشغار اليوم حينما تكونها على هذه الصفة ولو حصل تسميته. أما إذا وضع مهر حيلة هذا لا إشكال لا قيمة له، لكن لو حتى لو سمي لها مهر مثلها وهذه لها مهر مثلها ما دام أنه هو المقصود بالشرط بينهما. حديث علي رضي الله عنه في النهي عن المتعة يوم خيبر، والصحيح أن المتعة كانت يوم فتح مكة، والخبر في التقديم وتأخير، وجاء والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر يوم خيبر ونهى عن المتعة بعد ذلك، وهو في أوطاس أو فتح مكة كما في سبرة وغيره. والصحيح دل على تحريم المتعة، وأجمع العلماء على ذلك، كثير من العلم يرى أنها في حكم الزنا، هو بالجملة هو نكاح باطل عند أهل العلم لصراحة الأخبار في ذلك. حديث هريرة رضي الله عنه فيه أنه لا تنكح الأيم حتى تستأمر، والمعنى أنه لا بد أن يؤخذ إذنها الصريح لأنها قد جربت، وفي هذه الحال لا تخجل ولا تستحي يعني عن ذكر هذا الأمر بخلاف البكر، وهذا يختلف. واليوم وأمور الناس اليوم اختلفت، لكن لما كان أمر النساء في تلك الأيام من جهة يعني شدة الحياة، أما مع توسع الناس اليوم في الغالب يعني النساء والمرأة البكر في الغالب تبدي رأيها وصراحة في مثل هذا. المقصود أنه لا تنكح إلا بإذنها، لا بد من إذن الواضح البين، فإن كانت تستحي في هذه الحالة يكفي ما يدل على ذلك من ضحكها أو بكائها، البكاء الذي هو يدل على الفرح والرضا لا البكاء الذي يدل على الرضا، معلوم الفرق بينهما وهو يعرف بلا إشكال. قال كيف أدنها؟ قال أن تسكت. وكذلك الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها بمعنى حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس صحيح مسلم قال والبكر يستأذنها أبوها، والصحيح أنها ولو كانت غير بالغة لا يجوز إنكاحها بإذنها، حتى ولو كان إلا إذا كانت دون البلوغ فهذا له حكم خاص، لأبيها، أما غير أبيها فهذا في خلاف هل يجوز أن تزوج أو لا تزوج، لكن لا بد من إذنها ولا يجوز إلا بإذنها الصريح، بإذنها الصريح ولو كانت دون البلوغ. للأحاديث الصريحة أنها تستأذن يعني لقولها البكر يستأذنها أبو، هذا يشمل كذلك يشمل البالغة كما هو في البكر، كذلك في البكر الكبيرة في البكر الصغيرة. حديث عائشة رضي الله عنها في امرأة رفاعة وهي تميمة بنت وهب، رفاعة القرظي، رفاعة القرظي، وكانت عند رفاعة، هذا رفاعة رفاعة ابن سموال، رفاعة ابن سموال ثم تزوج بعده عبد الرحمن بن الزبير، وأن قد ما معه إلا مثل هدبة الثوب، فيه التصريح مثل هذا، وإن كان مثل هذا يعني ما لا يحصل تصريحه إلا عند الحاجة، فعند الحاجة لا بأس من التصريح بذلك عند القاضي وغيره حينما يحتاج إلى ذلك فلا بأس. وفيه أنها إذا فارقت زوجها وكان قد طلقها ثلاثا فإنها لا تحل لزوجها الذي طلقها حتى تنكح ويدخل بها زوجها الثاني ويجامعها نكاح رغبة، قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. وإذا كذلك أيضا في حديث ابن عباس قصة الغميصة أو الرميصة عند النساء، ولا يكفي مجرد العقد كما هو قول الحسن، وإنما الواجب هو الواجب أن يقع منه جماع، لا يكفي مجرد العقد وأن يكون نكاح رغبة. حديث أنس رضي الله عنه في أنه إذا تزوج البكر على الثيب، هذا دليل على أنه إذا كان تزوج البكر على الثيب، فأخذ به بعض العلماء على أن هذا أن هذا القسم أو أن هذه الليالي إنما تجب إذا كان عنده امرأة فتزوج بكرا فإنه يقيم عندها سبعا، والمعنى الإقامة المعتادة ليس الإقامة التي تمنعه من أداء الفرائض، معنى صلاة الجماعة. وإن أغرق بعضهم من فقهاء وقال إنه لا تجب عليه الجمعة والجماعة، هذا قول ضعيف، صواب أنه أن حقها في المبيت سبع إذا كانت بكرا، وإن كانت ثيبا فهي ثلاث ليالي. وقال أبو قلاوي ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال من السنة، والسنة عند جماهير العلماء ومن حكى الإجماع في حكم مرفوع، وعند ابن خزيمة صرح برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإن طلبت مثلا الثيب أن يسبع لها، وإن تزوج ثيبا وطلب لها ثلاث ليالي ثم بعد ذلك يقسم، فإن طلبت أن يجعل لها سبعا كالبكر سبع لنسائك كما قال، وقال عليه الصلاة والسلام إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت، قالت ثلث ثلث، ثم دار بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مشروعية الذكر، هذا الذكر عند رجل، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن ولد ولد بينه لم يضره الشيطان أبدا، يعني ضررا ليس المعنى في الضرر إنما الضرر الذي يكون له أثر. وإلا الشيطان ثبت صحيحين أن أول ما يولد ينخس في جنبه ما خلى مريم وابنها، فإنه أراد يطعن فطعن في الحجاب، أما ما يعرض الإنسان فهذا لم ينفى، إنما الشيء الذي يقع به الضرر يترتب عليه ضرر بمعنى يؤثر عليه أثرا بالغا. ولهذا كما تقدم في حديث أراد يقع فطعن في الحجاب، ثم إذا نفي مطلق الضرر حصل مطلق ما في الخبر من نفي الضرر، أو لم يضره الشيطان أبدا ضررا يوقع بمقصود الشيطان في هذا الإنسان، وذلك ببركة التسمية، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال إياكم والدخول على النساء، تحذير من دخول النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما خلا رجل إلا كان الشيطان ثالثهما، قال ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ولا شك أن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية ضرر عظيم، وكم من المفاسد بخلوة الرجال بالنساء، وخاصة حينما تتسامح المرأة في مظهرها وفي لباسها، فلا شك أن الضرر عظيم، والسلف حذروا تحذيرا عظيما من الخلوة بالنساء أخذا بنصوص النبي عليه الصلاة والسلام والأدلة في هذا الباب. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله رأيت الحمو، الحمو في الحقيقة قريب، قريب الزوج، أبوه وابنه الأحماهم أقارب الزوج، والأختان أقارب الزوجة، والأصهار يشمل الجميع، الأصهار يشمل أقارب الزوج والزوجة، أما الأحماء فهم أقارب الزوج والأختان أقارب الزوجة. فرأيت الحمو يشمل أباه وابنه وهم محارم، لكن كأنهم والله أرادوا الحمو الذي لا يحرم وهو القريب الذي ليس محرما له، ولهذا فسر الليث الحمو أخو الزوج وأشباهه من عم نحوه ممن يحرم ممن ليس من محارمها. لماذا؟ لأن دخوله، لأن أخو الزوج دخوله بيت أخيه لا يستنكر عند الناس، ليس أجنبي فلو دخل فليس عليه يحتاط، ربما الشيطان يدخل فيها بينهما، وربما يوسوس للمرأة، يوسوس لهذا الرجل الداخل، فعليه المرأة أن تحتاط، وعلى الرجل يحتاط، الزوج يحتاط، وكذلك يعني أقاربه يدخل، فإياه أن يبالغ في الكلام مثلا مع زوجها، مع زوجة أخيه، زوجة عمه نحو ذلك. لكن الكلام المباح الذي يحتاج إليه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وكان نساء النبي عليه الصلاة والسلام يكلمن الصحابة، وكان الصحابة يكلمونهن ويسألونهن عن شأن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أهل العلم كان يأخذون عن أهل العلم من النساء، فهذا أمر معروف مع الحشمة والديانة، فهذا أمر لا ريبة فيه ولا شبهة، ولله الحمد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر الله. قرأته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى: أولا نتبع حديث ما تقدم، لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله، هو أشكل معنى على بعض أهل العلم قوله لم يضره الشيطان وأبدا، يحتاج أيضا إلى مراجعة كلام الشراح في هذا. وأنا لما طلعت يعني أو ما تيسر لي بقى النظر الذي يحصل فيه شيء يقع به الثلج والاطمئنان قول لم يضره الشيطان، وأشكل بعضهم على قول لم يضره الشيطان أبدا، لكن يعني ظهر لي معنى في هذا، ويمكن أظنه أن أشار إليه أحد، أنه عليه الصلاة والسلام قال لم يضره الشيطان أبدا، ولم يقل يعني لم يوسوس له، فالذي نفى الضرر، نفى ضرر الشيطان، والمعنى أنه لا يبلغ مراده، لا يبلغ مراده. إذا قال سبحانه وتعالى المشركين لن يضروكم إلا أذى ويقاتلوكم ولكم الأدبار، والمعنى أنه يحصل من أذى ولا تسلمون من أذاهم، لكن لا يبلغون مرادهم منكم. وكذلك الشيطان فإنه يحرص ويجهد على الوسوسة لإغواء الإنسان، لكن من أسباب دفع أذاه وشره هو أن يعتني والداه بهذا المعنى، وأن يعتني الزوج كذلك بهذا الكلام. وكذلك في حق المرأة أيضا لا يمتنع أن يقال كذلك المرأة أن تقول ذلك: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان وارزقنا، فإن ولد بينه لم يضره الشيطان أبدا، فلو أنه وقع منه وسوسة فهذا أذى لا شك، لكنه لا يضره، لا يضره. ولهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذه الوسوسة تدفع بالذكر، بذكر الله سبحانه وتعالى، فتحرقه وتطرده وتهلكه، ويكون العبد في جهاد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم قال: وإن الله لمن المحسنين. فهذا مما يعان العبد عليه، وهو سلاح متيسر ملحم لا يحتاج إلى بحث، معك أينما كنت مع سهولته ويسر استعماله. ذكر الله سبحانه وتعالى والتعوذ من الشيطان وشده، وتكون في عبادة فيرتفع العبد بجهاده للشيطان، وهو من الجهاد، فيكون هذا نوع من الأذى، هو يكون سببا للرفع حتى يبلغ درجات المحسن. قال: وإن الله لمحسن. فهذا لعل هذا من المعاني المرادة، والله أعلم. الصداق، والصداق هو كل ما جاز، كما قال: كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، لقوله عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتم من حديث كما تقدم. حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية ابنت حيي وجعل عتقها صداقة، دلالة على جواز أن يجعل الرجل الصداق العتق عنده أمام مملوكه، يقول: جعلت عتقك صداقتي، وبهذا تكون زوجة له، ما لا ولي ولا شهود انتهى الأمر، هي أصلا مباحة له. غاية الأمر أنه أسقط ملك الرقبة وأبقى ملك المنفعة، وإلا هي فراشه. فقال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، فملك بعض ما كان له وترك بعض ما كان له فأحسن إليها، كما حديث أبي موسى في الصحيحين أيضا، يعني علمها وتزوجها كان له أجران في الثلاثة التي تؤدي أجرهم مرتين، هذا من أحسن إليها، فيسر الله سبحانه وتعالى سبيله وطريقه. نعم. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وطويل وفيه فوائد عظيمة، وفي دلالة على جواز أن يكون الصداق أيضا شيء غير القرآن، يعني يجوز لو قال تزوجتك على تعليم القرآن، أن يعلمها القرآن، حفظها سورة من القرآن، حفظها مثلا لو قال أراد أن يتزوجها وأن يحفظها جزءا جزء عم مثلا في القرآن حتى يكون عونا لها في الصلاة لا بأس، أو على أن يعلمها بابا من الفقه الأحكام طهارة أو الصلاة، أو عندها مسائل مثلا تريد بحثها وصعوبت عليها وكان يعني طالب علم فقال تزوجك بشرط أن تعلمني هذه المسائل، فلا بأس أن يكون منفعة زوجها يعلم بابا من أبواب الفقه مسألة من مسائل، كما قال عليه الصلاة لما قاله في الحديث حتى قال هل معك شيء من القرآن، قال فقد زوجتك بما معك القرآن. الباء هنا للمعاوضة على الصحيح، ليست سببية خلاف قبل، ليست ما زوجتك بما معك يعني بسبب معك، لا بما معك معاوضة، باء هنا للمعاوضة، هذا هو المراد به. وفيه دلالة على أن الصداق ولو كان بأي شيء، وأن المرأة إذا طلبت الزواج تزوج ولا يسأل هل لك زوج، والقضاة منذ قديم يتحققون يطلبون الشهادة، وهذا لا شك في مثل هذا الزمن لكثرة الشر والفساد وما أشبه ذلك، وربما تكون يعني امرأة أن تغير زوجها وقد تكتم الأمر، يعني قد تكون من الذين لها، لكن لا بد يتحقق القاضي حينما يشك في الأمر، وإلا في الأصل أنها لا تسأل البين عليه، ولهذا لم يسألها النبي عليه الصلاة والسلام البين على ذلك. وفيه أنه يزوج عليه الصلاة والسلام بلا ولي وبلا شهود، يزوجها عليه الصلاة والسلام لأنه أولى من أنفسه عليه الصلاة والسلام. وفيه الحلف على غلبة الظن، قال التمس قال والله لا والله ولا خات حلف، وحلف ما في بيت الشيء، والرسول قال التمس مع أنه حلف، هنا قال ما أجده، قال التمس قال التمس ولا خالف التمس، في الرواية الأخرى وما ذكره، لكن في الرواية في الصحيحين أنه أقسم قال والله لا أجد ولا. فالنبي أمر عليه الصلاة والسلام بالحلف، أمر بأن يلتمس مع أنه حلف، فلو أن إنسان سألك هل حضر فلان قلت والله حضر وصل، بناء على أنه أبلغ بالشهادة وأنه يصل المطار الساعة الفلانية ومرت الساعة الفلانية فحلفت على خبره، والخبر يبنى عليه تبنى عليه الأحكام، لو أخبرك إنسان أن هذا طاهر أن هذا نجس كان على خلاف خبره تبني عليه ولا شيء عليك ما دمت لا تعلم، وهو لا شيء عليه ما دام أنه بنى على غالب ظنه، ففيه الحلف على غلبة الظن، ولهذا في الصلاة تعمل على غالب ظنك. حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أيضا حسن تعامل عليه السلام ورفقه بأمته، حيث قال إن أعطيته إزارة جلست ولا إزارة لك، رفق به عليه الصلاة والسلام، ثم لم يلجئ إلى ذلك بل سأله هل معك شيء من القرآن. حديث أنس رضي الله عنه فيه سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحابه حينما يرى شيئا أو أمرا مستنكرا، عليه ردع الأثر من الزعفران من طيب النساء، فسأله يعني ليس من طيب الرجال، قال ما الأمر ما الشأن، فقال تزوجت امرأة، فقال ما أصدقتها، في دلالة على وجوب الصداق، فالصداق واجب لكن لا يجب ذكره، لكن لا يجوز نفيه، وهل يصح النكاح بنفيه كما هو قول الجمهور أو لا يصح كما هو قول التقيدين موضع خلاف، لكن هو واجب واجب بما تيسر. ما أصدق يعني ما الذي يصدق؟ قال وزن نواة بذهب، قال بارك الله لك أولم ولو بشاة. وفي الصحيحين أنس أنه عليه الصلاة والسلام أولم على زينب بخبز ولحم عليه الصلاة والسلام. على حين آخر في صحيح صفية أنه أولم على النساء بشعير عليه الصلاة بمدين من شعير. كتاب رقنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخذ به فبعد ما تخذ بشيء إلا ما تخذ فتعطى بعض التقوية فيها. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته يحائط، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام تغير بدلالة على حرمة تطليق المرأة الحائط. والصحيح أن العلة لأنه وقت ربما يجهد الرجل في زوجته، والمرأة ربما يتغير مزاجها وخاطرها، فقد يوسوس الشيطان ويوقع بينهما فيقع الطلاق. هذا هو العلة، وليست العلة هو طول العدة، لكن العلة هو كما تقدم خشية أن يحصل ما بينهم ما يحصل، ففطم الله النفوس عن ذلك حكم النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا طلقتم فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات عدتهن، ولهذا الحائض لا تستقبل عدتها، بل لا يكون إلا إذا كانت في طهر. وفي دلالة على أن القر هو الحيض، وفيه دليل على أن من طلق امرأته وهي حائض فيجب عليه يراجع، يجب عليه أن يراجع وبعد ذلك يمسك، ثم إذا طهرت لا يجوز أن يطلق على الصحيح في الطهر المتعقب للحيض، بل عليه يمسكها في الطهر المتعقب، ثم بعد ذلك تحيض حيضة أخرى غير الحيضة التي طلق بها، ثم تطهر، ثم بعد ذلك يكون على بصيرة، إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وإذا أراد الطلاق فإنه لا يجوز له الجماع، لا يجامع في هذا، لا يجامع، فلو جامع فإنه لا يجوز الطلاق في هذا الطهر الذي جامع فيه. وهذا كله يبين أن المعنى هو خشية أن يعني تنفر نفسه، فأمره الشارع أن يمسك، ربما ذلك تطيب نفسه وقد يقع بينهما صلح إذا حصل بينهما حصل، فتطيب نفسه فيزول ما بينهما، وهذا هو العلة. ولهذا الرجوع واجب على ظاهر الحديث خلافا للجمهور في هذا، خلافا للجمهور، والصواب هو قول مالك رحمه الله أنه يجب. أما مسألة الطلاق وعدم وقوع، الجمهور على وقوع طلاق الحائضة، بعض العلم أنه ليس بواقع، واختار البخاري قول الجمهور رحمه الله عليه ظاهر حديث ابن عمر في هذا، وأن ظاهر أن حسبت عليه من طلاقها، وكذلك حكم الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه حكم الطلاق في الطهر، وأنهما طلاقان بدعيان محرمان. حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ليس على شرطه، فإنه من أفراد مسلم، إنما البخاري رحمه الله بوب عليها وأشار إلى قصتها، وإلا فليس في عند البخاري ذكر النفقة رحمه الله، إنما هذا عند مسلم. وفي الحديث دلالة على أن المطلقة الثلاثة لا نفقة لها ولا سكنى، وهذا هو الذي كانت تجادل به فاطمة، وهو الصواب في هذه المسألة، والمسألة فيها خلاف طويل، والصواب كما قال لا نفقة لك ولا سكنى. الحديث الآخر عند أحمد: اعلمي يا ابنة آل قيس أنما النفقة للمرأة على زوجها ما كان له عليها الرجعة، ما إذا لم يكن له عليه رجعة فلا نفقة ولا سكنى، فلا نفقة ولا سكنى. وفي أنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لما حلت أرشدها وقال: أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، قيل لأنه كثير الأسفار، وقيل أن المراد بذلك أنه ضراب للنساء، وهذا جاء في رواية، وهذا جاء في رواية. وأما معاوية فصعلوك يعني كان في ذلك الوقت يعني لا مال له، ثم بعد ذلك من الله عليه وصار خليفة المسلمين رضي الله عنه ورحمه، ثم أرشدها لنكاح أسامة، انكحي أسامة، وكأنها كرهت، لكن طاعة الله ورسوله خير كما قالت، قالت: فنكحت فجعل الله في خيرا واغتبطت به غبطة عظيمة ببركة إشارة النبي عليه الصلاة والسلام. حديث باب العدة. حديث سبيعة رضي الله عنه الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة المتقدم الذي توفي في مكة رضي الله عنه، وهم بني عامر وأي في حجة الوداع، وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب. هذه العبارة يقول لم تنشب يعني لم تنشب بشيء من الدنيا ولم تعلق بشيء، المعنى أنها وضعت بعد موته بليال كما في الرواية الأخرى، بليال إما 40 ليلة ونحو ذلك، فلم تعلق بشيء ولم تنشب بشيء لقلة الليالي، فلما وضعت وتعلت من نفاسها تجملت للخطاب رضي الله عنها. فقال أبو السنابل ما قال: وظن أنها يجب عليها أن تمكث 14، وتعالى: والذي تفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 14. ولم يدخلها في عن قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والصواب أنها عامة في المطلقة والمتوفى عنها، وهذا جاء في حديث أبي كعب، يعني أن لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية فقال: هي في المطلقة والمتوفى عنها، وهذا هو الصواب. فلو توفي عنها ثم بعد الوفاة وضعت فإنها تحل، ولا بأس من الخلع، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. أما التعريف فلا بأس، إنما لا يجوز لها أن تنكح، أن تعقد النكاح، تعقد النكاح. فإذا وضعت جاز لها، فيها جاز لها. أما في حال عدة، في هذه الحالة لا يجوز لها. وكذلك المطلقة ثلاثا، أما التي الرجعية هذه بالإجماع لا يجوز زوجها، بالإجماع لا يجوز، إنما المراد توفى عنها أو المطلقة ثلاثا. ففي هذه الحالة التعريض بها، يعني إني في مثلك راغب، إني أريد امرأة صفتها كذا وكذا، لا يقال أخطبك أو أتزوجك. ومما يذكر أن رجلا توفي فمشى الناس في جنازته ومشت زوجته في جنازته محمول على أكتاف، فقال لها رجل من المشيعين وهي معه: لا تسبقين بنفسك، يعني لزوجها. قالت: قد سبقت، يعني يمكن هذا خطبها وهو تتغرر روحه، يعني ما صبر، يعني بالتعريض. المقصود هذا لا بأس به كما تقدم. فدخل أبو السنابق وبين، قال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجي النكاح. وفي أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن ما فعلته هو الصواب، وأنها لا يلزمها أن تبقى إلى آخر العدتين. هذا قال بعض الصحابة أن المرأة إلى آخر الأجلين، إما الوضع أو 14، الوضع وإما 14. فلو وضعت قبل 14 بيوم ولازم تكمل هذا اليوم، لكن الصواب أنها إذا وضعت حلت ولو بلحظة. وروى ابن ماجه بسند جيد أن الزبير العوام قالت له زوجته أو إحدى نسائه: طيب نفسي بطلقة. هو ظهر سنة الصحة، كان وين كان في لفظة بعض الإشكال، طيب نفسي بطلقة. فقال: فطلقها لما ذهب إلى المسجد وذهب إلى الصلاة، فلما رجع وجدها قد وضعت، قالت: قد ملكت نفسي. قال: خدعتني خدعها الله، يعني خرجت من العدة، خرجت من العدة. والمعنى أنها إذا وضعت حلت، هذا هو الصواب، وهو ظاهر القرآن كما تقدم: أولاة الحمال يجعلون أن يضعن حملهن. قال ابن شهاب: ولا أرى بأس أن تتزوج حين وضعت، يعني لو أنها وضعت وتزوجت وهي نفاسة لا بأس أن يعقد عليها وقت النفاس، لأنها قد خرجت من عدة. لكن لا يجوز أن يدخل بها الجماح إلا إذا طهرات كالزوج، يعني كما قال هنا لزينب بنت أم سلمة حديث معطية رضي الله عنهن في أن المرأة إذا توفي عنها زوجها أو لا يحل امرأة لها أن تحد على ميت فوق ذلك إلا على زوج 14، فلا يجوز الإحداد 14 إلا على المتوفى عنها. أما غير المتوفى عنها فلا يجوز إلا 3 أيام، وهذا مباح، هذا مباح. فلو توفي مثلا أبوها أو أخوها لا بأس أن تحد 3 أيام، لأن النفوس ربما يعرض لها ما يعرض، وهذا رخصة من الشارع، وإن تركته فأولى، وقد لا تصبر فرخص الشارع. والثلاث أيام جاءت في أشياء كثيرة، منها الهجرة، يعني الهجرة والمهاجرة ففيها مدة 3 أيام، وجاءت للمهاجر بعد الصدر 3، حديث على الحضرمي البخاري، جاءت في أشياء، والثلث جاء، وهكذا. فالمقصود أنها 3 أيام، أما الإحداد فهو على المرأة المتوفى عنها زوجها 24 و10، والإحداد تابع للعدة، فلو كانت حامل واستمر الحمل 9 أشهر يستمر الإحداد تبع للعدة، الإحداد تابع للعدة، ولو أن عدتها صارت شهر فإحدادها شهر، يعني وضعت بعد شهر إن هذه كانت حامل. أما إن كانت حائل فلها 24 و10، ولا يشترط في 4 أشهر الحيض حتى ولو لم تحف، لا يشترط الحي في العدة عدة توفى عنها زوجها. أما المطلقة 3 فلا إحداد عليها، والسر والله أعلم أن المتوفى عنها زوجها لو تجملت قد يدعوها هذا إلى النكاح وهي في العدة، وزوجها متوفى لا يدفع عن هذه عن زوجته توفى عنها. أما المطلقة زوجها موجود حي فلا يحتاج إلى يعني إلى منعها من ذلك ولا يحتاج إلى إحداد، فهو موجود، فلو يعني حصل من ذلك فهو يدفع عن نفسه إلا ثوب عصب، يعني ثوب المعصوب ثياب تابعه من اليمن، والمعنى أنها تعصب أي تلف وتربط ثم بعد ذلك تلون بألوان، فإذا يعني فرشت و ظهر أثر الشيء هذه الألوان موشن، يكون موشن أي بعضه عليه خطوط وألوان وبعضه باللون الآخر، لأنه حينما يعصب وهو يربط فيصبغ ثم بعد ذلك يحل من رباطه يكون الصبغ للظاهر، أما الباطن فلا يصيب شيء فيكون موشن كما يقولون. فهذا استثني لأن ليست ثياب زينة، والمعنى لا تلبس ثياب الزينة ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا عند الطهر، تأخذ الطيب اليسير كما تقدم. تجتنب الحلي والحناء والثياب الزينة والطيب، وتلزم بيتها وتلزم بيتها، هذه الأمور الخمسة الواجبة عليها. أما لا تكلم يعني ترد السلام وتكلم بالهاتف وما أشبه كل هذا لا بأس به، وما شدد في بعض العامة في بعض الأمور مما لا أصل له فهي من إحداث عامة الناس ولا أصل لها. والعصب يقول ثياب اليمن فيها بياض وسواد لأنها تصبغ فإذا فرجت ظهر ملونة هكذا. حديث سلمة رضي الله عنها في قالت إن ابنتي اشتكت عينها، وفي دلالة على أنها لا تكحل، وفيه أيضا إلا عند الضرورة فلا بأس، عند الضرورة فلا بأس احتاجت كان من باب العلاج، وفي دلالة على أنهم في الجاهلية كانوا شددون تشديدا لا أصل له، وهذا كله من الظلم، وظلمهم ظاهر في أشياء كثيرة، ومنه أن المرأة إذا توفي عن زوجها في الجارية دخلت حفش بيت ضيق وحدها وتعطى فيه الطعام ولبست شر ثيابها لا ومكنت سنة لا تتنظف ولا تأخذ أظفارها ولا تستحد ولا تفعل أي شيء أبدا في هذا المكان الحفش ولا تمس طيبا حتى تمر بها سنة إذا تكون حالها، ثم تؤتى بدابة وحمار تؤتى بأي شيء فتفتض به، فقل ما تفتض بشيء لمات، يعني خاصة إذا كان طائر صغير، ولا شك إن إذا أعطي الطائرة صغيرا فتفتض به يعني تمسح به بدنها، والمعنى تفتض يعني تتصير كالفضة يعني تصير بيضاء تمسح ما فيها من الوسخ بهذا الطائر، ولا شك أن ما فيها من الوسخ والأذى سبب في موت هذا الطائر خاصة إذا كان الطائر صغير. ثم تخرج فتعطى بعرة، إذا خرج يعني قوانين الجاهلية والعياذ بالله، إذا خرجت تعطونها بعرة ثم بعد ذلك ترمي بها، لأنه ما ذكرها لكنها نعم، فتعطى بعرة ترمي بها ثم تراجع، فتعطى بعرة فترمي بها ترمي بها، يعني معنى كأنها تقول إنما حصل مني في هذا المكان وهو البقاء مدة سنة بثيابها شر ثيابها ولا تتناول طيبا ولا شيء ولا تغتسل، تقول إن هذا الذي فعلته ليس بشيء في حق زوجي بل هو أهون علي من هذه البعرة، كذا تنمية سنة جاهلية والعياذ بالله. الحفش يقول بيت صغير وتفتض تدلك به جسدها. نعم. قال مسلم رحمه الله تعالى كتاب العبد عن Thank you. Thank you. تعالى باب اللعان. اللعان مصدر لاعن يلاعن لعانا وملاعنة، وهو إذا رمى الرجل زوجته بالزنا وأراد بذلك الملاعنة فله ذلك، لكن لا بد من أن يكون لأمر داعي ذلك، وإلا فإن على الرجل ألا يتعجل لشبهة أو أمر يذكر له بأن يلاعن، وخاصة إذا لم يكن بينهما ولد. حديث عبد الله بن عمر وجاء في معناه في صحيح حديث ابن عباس، وجاء حديث أنس في صحيح مسلم، وأنه لا بأس من اللعان، وإذا وجد ولد وتحقق أنه ليس منه في هذه الحالة يلاعن، أما إذا كان يحتمل أنه منه ومن غيره وكان هو قد وطئها ووقع منها زلل فأشكل عليه الأمر، في هذه الحالة ليس بواجب حتى يتحقق بأن يكون لم يقع منه جماع ثم اعتزلها ثم زنت وحملت، في هذه الحالة يتحقق أنه ليس منه. وفيه وجوب البداءة باللعان بالرجل، وهذا هو قول أكثر أهل العلم طبعاً، أنه يجب ابتداء الرجل باللعان، وذلك أنه يدافع الحد عنه، والمرأة بعده ولا يحصل تمامه إلا بالتعان المرأة ولا يحصل نفيه إلا بذلك، أن تلتعن المرأة إلا في بعض الصور فإنه يحصل لعان الرجل دون المرأة، وإن كان بعض العلم قال يكتفى لو أنه يحصل نفيه بلعان الرجل، وهو قول للشافعي رحمه الله، وهذا ينفع أحيانا في بعض المسائل التي تقع حينما يحصل اختصام المرأة وتحمل وهي لا تنكر أنه وقع من الولد ليس له، في هذه الحالة لو أراد نفيه فإن اللعان على الصحيح يكون من الرجل وحده، والمرأة لا تلاعن، وذلك أنها مقرة بالواقع لأنها مغتصبة مغصوبة فتقر بالواقع، فيكتفى بلعان الرجل في هذه الحال ولا إثم عليها بل هي مظلومة. وإن كان الجمهور يقول لا لاعن بذلك، وإن كان الواقع كذا وهي لا إثم عليها، على كل حال على كلا القولين. حديث وهو في لفظ لا سبيل لك عليها، لما قال مالي قال يا رسول مالي، قال لا مال لك في هذه الحال، إن كنت صدقت عليها بما رميت به فهو بما استحلت فرجع لك دخلت بها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها، يعني أنك كذبت عليها وعليك تريد بعد ذلك الماء فهو أبعد لك منها. حديث عبد الله بن عمر أيضا الرواية الثانية، فتلاعن وقضى بالولد مرة، الولد في اللعان ينسب إلى المرأة ينتفي من الرجل، حكم ولد الزنا ولا يرث من الرجل بل منسوب إلى أمه، وترثه أمه، هل ترثه أمه وتكون ترثه فرضا وعصبا، أو ترثه ما فرض الله لها ثم بعد ذلك عصبة المرأة، هذا موضع خلاف، وظاهر الحديث واثلة من أسقع أنها كما تحوز مرة الثلاثة عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عانت عليه على إحضار الحديث وعثيلة ويعني على هذا. قال ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين والمعنى أنه حكم ذلك، لا أنه جعل يعني لاعن ثم فرق، لا، لأن مجرد اللعان وانتهاء اللعان يحصل التفريق، والمعنى فرق حكم، مثل أن حينما يقع الملاعن بين الرجل والمرأة ثم بعد ذلك القاضي ينفذ مقتضى حكم الله سبحانه وتعالى في اللعان، هذا هو المعنى. والمعنى فرق أي قضى ونفذ أو نفذ مقتضى حكم الله سبحانه وتعالى وهو التفريق بينهم، وذلك أنه يحتاج إلى ولاية للتفريق بينهما حتى ينفذ الحكم، مثل ما أن القاضي يحكم ثم يذهب إلى الجهة التنفيذية من إمارة أو غيرها فينفذ حكم القاضي، وإلا فالحكم واقع بحكم القاضي مقتضى الدليل، الجهة المنفذة التي تنفذ مقتضى الحكم. حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الذي جاء من بني فزارة وهو يعرض بولد وهو يقول إن امرأتي ولد غلاما أسود ونسود، فقال هل لك من إبل؟ جافر والأخرى أنه يعني أنه ليس على هنا. قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق يعني أسود؟ قال إنها لورقة يعني فيها ورق كثير. قال أن عرب لها ذلك من أين تها؟ قال لعل نزع عرق يعني لعله من سلالة أب مرتفع قديم، لعل نزع. قال لعل ابنك نزع عرق يعني من أب من جهتك أو من جهة أمه، لعله نزعه عرق بعيد لونه كلونه، وهذا لا شك من أحسن القياس، دلالة على جواز القياس والأخذ به، وهذا عسى أن يكون نزعه عرق، وفي دلالة على أنه لا يلتفت إلى الألوان في الفراش. هذا مراد المصنف رحمه الله بإراده، أن الفراش أن أولا أن اللون ليس سببا للعان، هذا أول، اللون لا يجوز اللعان مجرد، فلو أنه ولد غلام غلاما أسود وهو أبيض أو غلام أبيض وهو أسود وما أشبه ذلك فلا يجوز اللعان بمجرد الألوان. لماذا؟ لأن الفراش يقين وثابت، الولد للفراش، فلا يلتفت إلى القرائن، إنما القرائن مع عدم الفراش، القرائن تكون، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا الأيمان يعني اللعان لكان لي ولها شأن، لأن جاءت به على الشبه المكروه على من رميت به حديث عائشة رضي الله عنها في اختصام سعد وعبد مزمعة، عبد مزمعة كان أبوه زمعة له جارية يملكها، وعتبة مات الجارية، هو مات قبل الإسلام، عتبة أخو سعد بن وقاص قد عهر بهذه الجارية، فولدت هذه الجارية غلاما على شبه عتبة، فجاء سعد على الطريقة، ولم يعلم الحكم على الطريقة في الجاهلية، وأنهم يكونوا ينسبون الولد لمن عهر به من ذلك الأنثى، فقال هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي ابنه، انظر إلى شبهه يشبه عتبة. وقال عبد بن جمعة هذا أخي يا رسول الله ابن وليدة أبي الأمة، في اللفظ الآخر نعم هذا أخي يا رسول الله ولد على فراشي أي ولده، في اللفظ الآخر ابن وليدة أبي، فنظر رسول إلى شبهه رأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن جمعة، هو لك يعني أخوك، الولد للفراش وللعهد الحجر، ولم يلتفت إلى الشبه عليه الصلاة والسلام. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة في حديث عند أبي داود وللعاهر الأثلب، وقوله وللعاهر الحجر، ايش معنى الحجر؟ معنى الحجر الخيبة، معنى الحجر الخيبة، ليس معنى الحجر أن العاهر يرمى يرجم، العاهر هل يرجم ولا تارة يرجم وتارة يجلد؟ نعم، لو قلنا العاهر حجر لازم، لأن الحديث عام، والعاهر قد يرجم وقد يجلد إذا كان بكرا، وهذا يستلزم تخصيص الحديث والحديث عام، فلذا قيل هذا وهذا معنى موجود. ولهذا في رواية أبي داود بسناد صحيح لا أظنها من حيث ابن عباس وللعاهر الأثلب أي الحجر، بمعنى لا يلتفت إلى الفراش، لا يلتفت إلى بعض الألوان ونحوها عند وجود الفراش، ولا أثر له ولا أثر له في النفي، إنما القرائن لها أثر في الإثبات على الصحيح، يعمل بالقرائن في الإثبات لا في النفي، لا ينفي شيئا ثابتا، إنما حينما يشكل الأمر في إثبات شيء فنعمل بالقرائن. ومنه مثلا اليوم اللي يقع أحيانا في المواليد في المستشفيات يقع خطأ أحيانا، ربما امرأة تعطى ولد من ذكر أنثى ليس ولدا لها كما وقع في حوادث، تأخذ هذا الولد وتربيه ثم فإذا أشكل في هذه الحال ولا يعلم هو ولد هذه ولا هذه لا بأس أن يعمل القرآن. ومنه أيضا العمل بالحمض النووي، وهذا المسمى أظن دي إن الظاهر هذا أيضا يعمل به لا بأس، لكن في من ماذا في إثبات لا بأس، لا يعمل به في النفي. فلو أشكل ما عندنا طريقة الآن ما نعلم، فلا بأس أن يعمل به وما أشبه ذلك في الترجيح، لأنه ليس عندنا الآن أصل نرجع إليه ولا، فالأمر فيه الشك فيرجح به. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة لما دخل مجزز المدلجي وكان من بني مدلج وكان لهم بصر بالقافة ومنهم أيضا بنو لهم أيضا كذلك فهم لهم بصر بالقافة وهم عليه بها، قال إنها قالت يا رسول إنه دخل علي قال إن رسول الله دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه. وكان بعض المنافقين يطعنون في أسامة لأن أسامة أسود كالقار وزيد أبيض كالقطن، فقال دخل مرة مجزز رضي الله عنه وما يعرف لا أسامة ولا زيد إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أسامة وزيد قد تغطيا بقطيفة لحاف غطيا وجوههما وذبلت أرجلهما أربعة أرجل اثنتان سوداوان واثنتان بيضوان، فنظر إليهم مجزز ما يعرفهم قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض يقوله، ففرح النبي وسر عليه الصلاة والسلام وهو ليس من باب فرح لكنه فرح بالحق، ولأن التقرير لأمر حق وقرينة يعترف بها وتدفع عنه القالة من هؤلاء أمثالهم لأنهم معروفون بذلك ومشهود لهم بذلك، وفي أن القافية اكتفى بها بواحد ولذلك كان مجزز قائف هذا اللفظ عند مسلم. حديث أبي سعيد حديث جابر فيه العزل في العزل وهل يجوز أو يجوز، ولهذا قال فلا يفعل لما يفعل أحدكم لما يفعل أحدكم ولما يفعل أحدكم، ولم يقل فلا يفعل قال حسن كأن هذا نهي، والمعنى أنه لا بأس به عند الحاجة لكن لا يحسن ينبغي حينما يكون إنسان يفعله من باب إذا وقع سوء ظن هذا لا يجوز من جهة كثرة الأولاد، لكن هو لا بأس من حيث الجملة، وذلك أنه لم ينعقد ولد ولم ينعقد شيء حتى يقال إنه أسقطه. أما إذا وقعت النطفة فوقع الخلاف هل يجوز أو لا يجوز، والصحيح يجوز في الأربعين عند الحاجة وبعدها للضرورة، بعدها للضرورة قبل 120 يوم، قبل 120 على أحوال تفصيل، أما بعد 120 يوم حينما تنفخ الروح فهذا الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع ولا يجوز لأنها يعني يكون غالب أنها قد نفخ في الروح كما على ظاهر حديث عبد الله بن مسعود، ويقال إنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها سبحانه وتعالى. حديث جابر تقدم قال إني لجارها وأعزل عنها، وفيه أيضا حديث جدام بنت وهب أنه عليه الصلاة والسلام قال لو كان ضارا لضر ذكر العزل، فقال لو كان ضارا لضر فارس والروم، وكذلك حديث سعد بن وقاص أنه أخبر ذلك وقال إن فارس الروم كان يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم شيئا، ذكر عنهم كالمقرر لهذا، فدل على جوازه. وهم رضي الله عنهم يفعلون ذلك في الإيماء فيما يظهر الله أعلم خشية أن تحمل فيمتنع بيعها، يمتنع بيعها لتكون أم ولد، تكون أم ولد. حجاب كل نعجل القرآن ينزل، هذا في الصحيحين. أما قوله ولو كان يشونها عن القرآن فهذا زيادة عند مسلم، زيادة عند مسلم وليست للبخاري. حديث أبي ذر رضي الله عنه وكذلك معنى حديث سعد بن وقاص وحديث بكرة وحديث هريرة لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. وفي حديث سعد فالجنة عليه حرام، من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وفيه أنه كفر، وهذا المراد بالكفر الأصغر وأنه انتفاء من نسب. ولا في حديث أبي بكر أنه لا يجوز الانتفاء من نسب وإن دق، ولهذا قال وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجل بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي حار عليه هذا الذنب. وكذا عند مسلم والبخاري نحوه. كتاب الرضاع، حديث ابن عباس قال في ابنة حمزة لا تحل لي، لماذا؟ قال ابنة أخي، ويحرم من رضاع يحرم من نسب، كما تحرم بنت الأخ من النسب لأن عمه، كذلك تحرم بنت أخي من الرضاع. لماذا؟ لأن حمزة عمه من النسب وأخوه من الرضاع، كما تقدم أرضعته وأبا سلمة ثويبة أرضعتهم جميعا وهي ابنة أخي من الرضاعة. حديث عائشة رضي الله عنها إن الرضاعة تحرم ما يحرم الولادة، تحرم الحلمات. وكذلك أخبار في هذا المعنى أيضا جمع حديث علي وغيره. ومن النسب حرمت أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبع من الرضاع من النسب، كذلك سبع من الرضاع. هؤلاء يحرمنا من الرضاع ويحرمنا من النسب. وكذلك أيضا يحرم من الصهر أربع، بنت الزوجة وزوجة الأب وأم الزوجة وبنت الزوجة وبنت الزوجة، هذه أيضا تحرم. فأربع سبع وسبع 14، وأربع من الصهر هذه 18. وهل يحرم من الصهر بالرضاع كما يحرم من النسب؟ هذا كذلك، يعني أم الزوجة تحرم إذا كانت أمها التي ولدت، لكن أمها التي أرضعت تحرم، بنت الزوجة التي ولدتها تحرم، لكن تحرم بنتها التي أرضعتها كذلك. فزوجة الابن من النسب، زوجة الابن كذلك، زوجة الابن من الرضاع، زوجة الابن من النسب تحرم. زوجة الابن من الرضاع هل تحرم؟ ابنها الذي رضع من لبنه. كذلك زوجة الأب أبوه من النسب، الأب من النسب تحرم زوجة أبيك من النسب لا، وهل تحرم زوجة أبيك من الرضاع؟ هذه أربع اختلف فيها، الجمهور على أنها تحرم، وذهب شيخ الإسلام أبو القيم رحمة الله عليهم إلى أن الذي يحرم من الرضاع ما كما في الحديث ما يحرم من النسب، لا يحرم نظيره من الصهر إلا الأربع هؤلاء دون ما كان من الرضاع. وحديث عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس، هذا فيه تحريم لبن الفحل، تحريم لبن الفحل، وهي ظنت أن اللبن ليس لم ترضع من الرجل، وأن لا تحرم إلا من جهة أمها من الرضاع، من جهة أمها من الرضاع أولادها، من جهة أولادها ومن جهة إخوانها وأخواتها، يعني من جهة الأم لا من جهة زوج المرأة، فجعلت اللبن من جهة المرأة لا للفحل، فقالت ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فليس عما لي. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفس في القصة في الرواية الأخرى أنه قال لها أبو القعيس إني عمك، أنا عمك، أرضعتك زوجة أخي بلبن أخي. فقالت إن مرضعتني ولم يرضعني الرجل، تقول رضي الله عنها، وهذا بفقه ونظرها قبل أن تعلم الحكم. فقال عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال أذني له فإنه عمك تربت يمينكم، لأنه در بوطئه قال عروه بذلك كان عفم. قال عروه بن زويف بذلك كانت تقول عائشه تقول حرم الرضاعه ما يحرم من النساب. وفي لفظ استاذن علي افلح فلم اذن له فقد تحتجي مني وانا عمك الحديث. وقصدق افلح اذني له تربت يمينك. وهذه دعاء لا يراد ظاهره كما تقدم انما يدعمون به الكلام. افتقرت والعبد تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الامر به. وعنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه انظرن من اخوانكم فانما الرضاع من المجاعه. ان الرضاعه التي تحرم هي الرضاعه التي تشبع ولا تشبع الا الصغير. اما الكبير لا تشبع الرضاعه فلو رضع الكبير يحتاج الى اكل. اما الصغير هو الذي يشبع. ويقال انظرن من اخوانكم فانما الرضاع من المجاعه. فيستدل الجمهور على أن رضاع الكبير لا يحرم رضاع الكبير لا يحرم. وقالوا إن قصة سالم مخصوصة به. إنما الرضاعة من المجاعة. يعني إيش معنى المجاعة؟ يعني الذي تسد مجاعته اللبن. لبن وهو الصغير. والصغير إذا رضع من ثدي أمه استغنى. أما الكبير فلا تغنيه الرضاعة. لا تغنيه الرضاعة من ثدي. حديث عقبة بن الحارث وفي دلالة على عند الجمهور على أن الرضاعة في الحولين وأن تكون خمس رضاعات كما في حديث عائشة خمس رضاعات يحرم. في العقبة بن الحارث أن تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب وفيه أنه ذكرت أنها قد جاءت أمة سوداء وقالت إني قد أرضعتكما. يعني أنا أختك رضعت مني ورضعت اجتمعتما في ثدي واحد. فكما يعني أنك وأخوك من النسب تحرمان يعني تكون أخو النسب كذلك اجتمعتما في من ثدي واحد. ففي هذه الحالة فهما أخوان اجتمعا على ثدي واحد فقد أرضعتكما. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأعرض عني. في اللفظ الآخر أنها غير صادقة. قال فتنحيت فذكرت ذلك فقال كيف وقد جاءت قال أن قد أرضعتكما. وفي لفظ فنهاه في دلالة لمذهب أحمد رحمه الله أنه يقبل قول المرضعة الثقة قول المرأة الثقة أنها قد أرضعت وهذا هو الصحيح. وجاء عن ابن عباس أنها إن كانت كاذبة لم يمضي حول حتى يبيض ثديها. حديث البراء رضي الله عنه رضي الله عنهما في الحضانة وأن الحضانة تكون يعني هنا قال لما اختصم علي وجعفر وزيد فالنبي قال الخالة منزلة الأم وجعلها عند خالتها وقضى بها لجعفر وكانت خالتها تحتي. هذا يبين أن الحضانة لمن يقوى إلا كانت عمتها موجودة صبية فكأنها والله أعلم لكبرها لا تستطيع القيام عليه ولهذا قضى بها لخالتها. والحضانة بحث واسع في هذا. وإذا افترق الرجل والمرأة وبينهما أولاد فالمرأة أحق به كما قال عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي. وإذا اجتمع في درجة واحدة رجل وامرأة فالمرأة مقدمة على الرجل. فالأخ والأخت للصغير المقدمة الأخت. العم والعمة العمة مقدمة العم. الزوج الوالدة والوالد الوالدة مقدمة. قال أنت حق بي حق ولدك من أبيه لكن بشرط ما لم تنكحي. فإذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة فالأحق به الأنثى. متى؟ إذا كانت أصلح. أما إذا لم تكن أصلح له فتنزع. وكذلك لو كان المتزوجة والأحقيه للزوج لأبيه لكن يترتب عليه ضرر ننزعه منه ونجعله عند أمه لو كانت زوجة. لأن المقصود هو تربية المحظوظ. الحضانة لمصلحة المحظوظ وحق واجب على الحاضر ليس لمصلحته. فإن كان عليه ضرر فلا نقره عليه ولو كان حقه يسقط حقه في هذه الحالة. ولهذا ما يذكر أن أحد قضاة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أحد قضاة المالكية جاءته امرأة وزوجها الذي طلقها ومعهما غلام مميز لكنه معهم غلام صغير و يعني يحسن ويميز وكانت أمه تطالب أن يكون عندها، والغلام يريد أباه. فلما جاء وكان غلام مميز، فإذا كان غلام مميز قال يخير كما خير النبي عليه الصلاة والسلام، يخيره خيار تشهي، يختار يعني بما يشتهي، مو بلاجل مصلحة. وهذا من عناية الشرع، يعني هل يشتهي أن يكون عند أمه؟ يكون يشتهي يكون عند أبيه؟ عند أبيه. ولو أنه مثلا جلس أسبوع ورغب عند أمه يرجع، وأسبوع ثاني عند أبيه يرجع، خيار تشهي بحسب ما يهوى. لكن كل هذا مراعى ما يكون في مفسدة. فقال له اختر أباك أمك، فاختار أباه. قالت له أمه سأله لماذا اختار أباه، قال لماذا اخترت أباك؟ قال أبي يتركني يلعب مع الصبيان، يعطيني النفقة، أذهب هنا وهنا، أما أمي فتأمرني أن أذهب إلى الكتاب وأحفظ القرآن وأقرأ، فإذا لم تذهب أذهب ضربتني. قال فنزعه من أبيه وجعله عند أمه، نزعه من أبيه مع أنه هو الحق من أهله، لكنه ما دام أنه لم يحسن تربيته وكانت أمه تربيها لتربية الصالحة سقط حقه، لأن المقصود مصلحة المحفوظ. وهكذا في هذه المسألة نأخذ شيء بسيط. قال صلى الله عليه Thank you. بينها ميتا. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اقتتلت امراتين من مضيف فامرت احداهما بقراء حجر وقتلتاهما بوقيا فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه تدمينها مره عبد مواليدا وقضى بديه المراه على عاقبتها وورثها ورثها ام العام فقام عبد النابغه المدني فقام عبد النابغه المدني فقال يا رسول الله كيف اقام من لا شريك ولا اكل ولا نطق ولا سال فمثل ذلك يقل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها من اخوان القران من لسانه الذي سجد. وعن امرؤ بن حسين رضي الله تعالى عنه ان رجلا عقد اكراما فنزع يده من به ووقع ثنيته فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعقل احدكم اخاه بما يعقل فحده لا ليت لك. وعن الحسن بن ابي الحسن البصري قال حدثنا المنذر رضي الله تعالى عنه في هذا المسجد وما نسي منه حديثا وما نخشى ان يكون جنده كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلك رجل فيه جرح مجزع فاخذ سكينا فهز بها يدا فما رفعت الدم حتى مات قال الله عز وجل عبدي اذا تركني بنفسه سحرت عليه الجنه. قال رحمه الله تعالى كتاب القصاص. الأصل أن دم المسلم معصوم ولا يجوز التعرض له إلا بموجب، ولهذا صدر المصنف رحمه هذا الحديث بهذا الباب بحديث الكتاب بحديث مسعود وأنه لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني وهو الذي قد تزوج ودخل وجامع فإذا زنى بعد ذلك بعد هذه النعمة العظيمة فإن جزاءه القتل والرمي بالحجارة والنفس بالنفس. وهذا عام خص منه أنواع، كما أنه لا يقتل المسلم بالكافر كما في حديث علي وغير الأخبار. والتارك الدين فارق الجماعة هذه عبارة عامة تشمل كل من فارق الجماعة، ومن ذلك ويدخل في التارك دينه من ترك الصلاة واستتيب عليها فأبى، ويدخل كذلك من يفارق الجماعة فيخرج عليها فيقتل يعني برها وفاجرها ولا يفرق ولا يبالي، وكذلك المبتدع ببدعة يترتب عليها فساد وضلال وما أشبههم ممن يحل دم. ومن ذلك أيضا عند بعض العلم شارب الخمر تكرر شرب الخمر منه، فرأى بعض العلم يجوز قتله تعزيرا إلى غير ذلك. يعني عبارة عامة يدخل فيها هؤلاء. حديث مسعود رضي الله عنه يدل على أن أهمية أمر الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى أول في حديث وفي حديث النسائي أول ما يحاسب بمرء يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقضى بالناس في الدماء. المحاسبة أول ما تكون في الصلاة، وأول ما يقضى بالناس في الدماء. وعلي رضي الله عنه وصاحباه حمزة وعبيدة بن الحارث يقول نحن أول من يجنو يوم القيامة للمخاصمة بإذن الله سبحانه وتعالى مع الذين برزوهم عتبة وشيبة، عتبة بن ربيعة بن ربيعة والوليد ابن عتبة. وفيه أنها تعاد الخصومة يوم القيامة، تعاد الخصومة، وأن شيئا من الظلامات لا يفوت، وأن العبد أن يحذر إذا عليه شيء من الظلامات في بدن أو ماء أو عرض عليه يستدرك نفسه قبل أن يلقى ربه. حديث سهل. ومن أعظمها الدماء، ولهذا هي أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة. وهو الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهله حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنى. حديث سهل بن أبي حثمة فيه دلالة على مشروعية القسام، وهذا هو الصواب وهو قول الجمهور، والبخاري رحمه الله أخذ بقول الأحناف. والقسامة تشرع عند اللوث، ومعناه أنه إذا وجد قتيل أو كان قتيل لقوم ولم يعلموا قاتله، لكن يقولون نتهم به فلان من الناس، أو نتهم به أهل هذا الحي أو هذه القبيلة أو أهل هذا البلد. طيب قلنا تهمتكم هذه هل عندكم بينة عليها؟ قالوا بينه وبينهم عداوة وثارات، بينه وبين عداوة. هذا اللوث مخول للقسم، يقال لهم عينوا واحدا من هؤلاء القوم أو من هذه القبيلة واحد، ثم تقسمون 50 يمينا أنه هو القاتل، ثم يقال إليكم برمة. الرمة هو الحبل الذي أصل بطنه فسمي به، وهذا هو الصواب بها. وذلك أنه أنها قرينة مع هذه الأيمان، ولا يقدم عليها إلا في الغالب مع التحقق، إلا مع التحقق. والنبي قضى بها عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، وكانت في الجاهلية موجودة، لكن الجاهلية وقعت وكانت فيها الدية، ومنهم من قال إذا وقعت تجب الدية. والصواب أنه يشاط بها دم من حلف عليه أنه وقعت، لكن لا بد من لا بد من اللوث، لوث العداوة، يعني ولها ولها دلائل، إما عداوة بين الحيين، ولا شك أن العداوة بين المسلمين واليهود عداوة ظاهرة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال تقسمون على رجل، يعني عينوا رجل من اليهود فأقسموا عليه ويسام، فقالوا يا عمرو لم نشهدوا الحديث. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام كره أن يطل دمه فوداه من عنده عليه الصلاة والسلام. حديث أنس رضي الله عنه أنه رض رأس ذلك الرجل اليهودي بين حجرين، وفي دلالة على أن القصاص مثل ولتدع عليكم فاعتدوا عليه مثل ما عليكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، والجروح قصاص. وهذا اليهودي رض رأس جارية، أهل مكر وغدر، على أوضاح من ذهب، على أوضاح من فضة، الأوضاح شيء من فضة يسيرة والعياذ بالله، فرض رأسها لأجل أن يأخذ الذهب، فأدركت وبها رمق رضي الله عنها، فقيل ما بك، من قتلك؟ فلان أفلان، حتى عد الأسماء، ثم قال فلان اليهودي، فأومأت برأسها النعم وبها رمق، فأخذ، فلم يكتفى بمجرد إقراره فاعترف كما هنا، أمر عليه أن يوضع رأسه بين حجرين فيرض كما فعل. ومن أهل العلم من قال إن إقرار المقتول، إقرار المقتول لوث، يعني الذي به رمق أدرك قبل وفاته، فلو الإنسان قتل إنسان قبل وفاته سأل أحد من قتلك؟ قال فلان، ذكر اسمه. فمنهم من قال إنه، وهذا قول مالك رحمه الله، وقالوا إن هذا لوث فيؤتى بفلان، فإن شاء أولياء القتيل أن يقسم 50 يقسمون، والخمسين يمين لا يشترط أن يجتمع 50 رجل، لا، فلو لم يوجد إلا مثلا 5 يقسم كل واحد 10، أو 10 يقسم كل واحد 5، 2 يقسم كل واحد 25، وجود 50 وهذا قد يندر يعني من أولياء القريبين، فإنه يقسم 50 يمين. إذا وجد 3 يصير في كسر، يقسمون 7، كل واحد يقسم 17 يمينا، ويكون مجموع يعني نعم يقسمون نعم يعني المقصود أن يقسمون 50، يقسمون 50 يمينا، يقسمون 50 يمينا. فإذا أقسموا 50 سواء كانوا واحدا أو جماعة تحصل 50 يمينا، ثم يقال لهم. هذا هو الصحيح. ولمسلم النسائي أنس أن يهودي قتل جيل على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم به. حديث أبو هريرة رضي الله عنه تقدم إشارة إليه في كتاب الحج، وهو فتح مكة، وأنها لم تحل إلى ساعة من هذه الساعة من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس كما عند أحمد، وفي كما تقدم لعض الشجرة يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها. وهي فقام رجل اليمن يقال له أبو شاهن، شاهن بالتنوين، هكذا يقال شاهن بالتنوين، فقال اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاهن. ثم قام العباس فقال إلا الإذخر فإن نجعل بيوتنا في وقبورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، إلا الإذخر، والمعنى أنه استثنى الإذخر عليه الصلاة والسلام، وأخذ بعض العلم من هذا يعني الاستثناء على السكوت، يعني جواز الاستثناء ولو فصل فاصل مثل هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وقيل لعله نزل الوحي أو اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام، الله أعلم. والوحي قد ينزل في لحظة، ولهذا نزل عليه عليه الصلاة والسلام وهو يتعرق العرق، نزل عليه الوحي وهو كان يأكل عظم. العرق هو العظم اللي عليه لحم يسمى عرق، فإذا نزع ولحمه أوكي يسمى عراق، يسمى عراق، وهو يتعرق العرق لأن ربما كان وحي خفيف، فنزل عليه على حالا، فربما نزل عليه وحي حالا عليه الصلاة والسلام. حديث عمر رضي الله عنه: إملاص المرأة أي ما تزلقه المرأة، إملاصها من ملص إذا زلق. فقال مغيرة شعبة: قضى فيه بغرة عبد أو أمة. وفيه: لتأتين المشهد معك فشهد معه محمد ابن مسلمة. وعمر رضي الله عنه أراد أن يتثبت الناس في هذا، وإلا قد قبل أخبارا، وهذا هو الواجب، قبول خبر واحد هذا هو. لكن عمر رضي الله عنه شهد أحيانا لأجل أن يهيب الناس، خاصة ربما يكون بعضهم ممن توي أسلم يتهاون في الرواية، فلهذا قال بمن يشهد معه فشهد معه محمد بن مسلم. ثبت في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة هذا المعنى. وإذا أسقطت إذا قضى فيه بغرة عبد أو أمة، وهذا إذا تخلق، هذا إذا تخلق. والواجب كما تقدم في هذا سواء أسقطته هي أو أسقطها أسقطه غيرها. الغرة قدرها العلماء، وجاء في بعض الروايات ما يدل على هذا، بعشر دية أمة، أي خمس من الإبل، ديتها خمس من الإبل وعشرها خمس من الإبل، خمس من الإبل. والدية معروف أنها يعني تغيرت، تقررت آخر ما صدر يعني فيها فتوى وصدر بها مرسوم أن دية الرجل يعني 400 والمرأة 300 الظاهر 300 ألف. نعم، الرجل زيادة دية العبد 400 ألف، ودية الخطأ 300 ألف للرجل، والمرأة على النصف من ذلك. فعلى هذا إذا صارت دية المرأة 150 ألف فعشرها 15 ألف، فيكون 15 ألف هو مقدار الغرة، هو مقدار الغرة على هذا، هو مقدار خمس من الإبل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو نفس هذا هو الذي سبق ذكره: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجار. وهذا يظهر العلماء اختلفوا في الشيء الذي يقتل، فقالوا إن الذي في اللفظ الآخر بفسطاط بفسطاط، والأظهر والله أعلم أن شبه العبد هو ألا يقصد القتل، أما تحديده بشيء هذا في نظر، لأن قتلتها في اللفظ الآخر بفسطاط، قالوا يعني أن الفسطاط من أعمدة العرب الصغير الدقيقة التي لا تخطو، هذا في نظر. في هذه قتلتها بحجر في الصحيحين، قتلتها بحجر. والأظهر والله أن شبه العمد هو من لم يقصد القتل، لأن الحجر يقتل، ولهذا لو رماه بشيء يقتل لكن لم يقصد القتل وتبين ذلك فإنه شبه عمد، ولهذا لم تقد بها لأن لم تقصد قتلها، إنما قصد حذفها يعني تهيبا فأصابها، أو رمى رميا خفيفا فأصاب مكانا أو مقتلا فقتلتها. فقضى عليه الصلاة والسلام مرة على عقتها وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة الهذلي الحديث، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قضى بدية مرة على عاقلتها، وفي دلالة على أن الدية على العاقلة، على العاقلة، وهذا هو الواجب. وهذا في دية الخطأ وشبه العمد، دية الخطأ وشبه العمد. وفيه النهي عن السجع الذي فيه تكلف، وقال إنما هو من إخوان الكهان. حديث عمران بن حصيب هي أن عض رجل، عض يد رجل ونزع يده منه، فمن عضه إنسان فنزع يده منه فسقط الثلاثة فإنه لا شيء عليه، لا شيء على من نزع، ولهذا لا يلزمه يعني أن يفك حنكه كما قال بعض الفقهاء، يعني يقول بعضهم إذا عض يده فإن كان عضا خفيفا فيعني فنزع يده فإنه يضمن. والأظهر والله أعلم أنه لا يضمن، لأن إذا كان عض خفيف نزع لا يأثر، وإن كان سقط فإنه لارتخاء سنه، وسنه لا يكون متراكبا وشادا على اساسه. قال بعضهم انه اذا عضه عضا شديدا فعليه يفك لحيه، يفك لحيه، فان لم يفك لحيه عليه ان يلكمه معه حتى يفك. وهذا في نظر، لو ضربه مثلا ربما يعني كسر اسنانه. والصواب انه يجوز النزع مطلقا، هذا الصحيح النزع مطلقا، ولو انه اسقط ثناياه اسقط اسنانه. ولهذا نقول لاذية، كما قال عليه السلام قال يعض أحدكم من أصله عضض يعضض، ولهذا يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لاذية لك، ودلالة على أن الذي لا تثبت في مثل هذا، إنما تثبت لو أنه نزعه نزعا تثبت بدية السن، والله أعلم. طيب نأخذ أسئلة. نعم نعم الأخير حسنتي حديث الحسن، نعم الحسن رضي الله عنه ورحمه، نعم في قصة في حديث جندب رضي الله عنه في من صابه جرح فجزع فلم يصبر فأخذ سكينا فحز بها نفسه، في لفظ قطع بها عرقا في يده فما رقع الدم، يعني الدم استمر حتى مات. قال عز وجل بدرني عبدي حرمت عليه الجنة، دلالة تحريم قتل النفس، وأنه لا يجوز، هذا محل إجماع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل نفسه بشيء صحيح، الضحاك الضحاك الأسلمي خليفة الأسلمي، من قتل نفسه عذب به يوم القيامة. صحيح أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام من تردى من جبل فهو يتردى من جبل في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن وجأ نفسه بحديدة فهو يجأ نفسه في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه بسم فسمه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. والحديث في هذا كثيرا، دلالة على أنه يحرم، وأن من وقع مثل هذا عليه يصبر. أما قول حر بنفس حرمت عليه الجنة ليس المعنى أنه يعني أنه خالد مخلد في النار، إنما في تحريم الجنة. قول خالد مخلدا فيها هذا معناه أن هذا هو جزاؤه إنجازه. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من راع يسترعيه الله رعية فلم يجهد لهم إلا حرم فمات غاشرة إلا حرم الله عليه الجنة. وفي صحيح مسلم فلم يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة، إلا لم يدخل معهم الجنة. وهذا يبين أن المعنى أنه ما يدخل الجنة ما دام قاتلا، حرام عليه الجنة لنفسه أو لغيره. والجنة دار الطيبين دار الطاهرين، فكل من كان في قلبه دغل أو كبر أو ذنب أو معصية ما يدخل الجنة أبدا. ويوم القيامة العاصي يبعث عاصي، القاتل يبعث قاتل، يبعث كل عبد علامات عليه، ما دام أنه مات على معصية يبعث علامات عليه. فالجنة عليه حرام حتى يتوب، ألا ما في التوبة ماذا لابد أن يطهر. هذا معنى الأحل، كل ما جاء الحديث ولا يدخل الجنة قتات، لأنه متى يكون قتات؟ إذا مات هو قتات إنما، لكن من تاب ما فإنه غير قتات أحد. كذلك من تاب من أي ذنب ما دام أنه مات على هذه الكبيرة أو على هذا الذنب فإنه لا يدخل الجنة حتى يكون طيبا. وهذا معنى الأخبار هذه، حرمت عليه الجنة لا يدخل الجنة. إذن متى يدخلها؟ حتى يطهر، إما بأن يدخل النار فيتطهر، فإذا تطهر وذهب هذا الدغل وهذه النجاسات يكون طيب فالجنة فيكون منها الجنة، أو أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويتوب عليه فيطيب. ولهذا قال حرمت على الجنة، يعني ما دام على هذه الحال حتى يطهر ويتطهر بتطهيره بالنار أو بعفو الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى هذه الأخبار. ولهذا في الحديث تقدم في الوالي الذي يغش عيته إلا لم يدخل معهم الجنة، يعني يحبس أو يعذب في النار ثم بعد ذلك يكون من الجنة، لأن من مات على غير الشرك فإنه يؤهل الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين نصير. هذا هو الذي مأواه النار ولا نصير له، لأنه حبسه القرآن، ومن حبسه القرآن فلا حيلة فيه، وما دون ذلك فهو في خطر المشيئة، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب. لا إله إلا الله ما شاء الله تبارك الله. تقدم معنا الغرة. الغرة كم قدرها العلماء؟ الغرة كم قدرها العلماء؟ نعم، 500. أحسنت، تفضل. السلام بارك الله فيك. لا إله إلا الله ما شاء الله. كم عدة إذا توفي المرأة، إذا توفي زوجها؟ نعم نعم، هذه إذا كانت ماذا؟ إذا مات زوجها وكانت حائلا، وكانت إذا كانت حامل، إذا كانت مرأة حامل، إذا ماذا؟ إذا كان فيها ولد، ها؟ إيه؟ حتى الغاية حتى تضع. نعم بارك الله فيك، تفضل تفضل. طيب التأمين الطبي هذه كانت تتبع الحكومة، تبع مستشفيات الحكومة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تقوم بالسداد يعني. تقوم بس تقوم بالمستشفيات الخاصة. ما هي بالمقصود. المقصود أنه إذا كان ما يسدوه فلا بأس. إما الدولة لا بأس. إذا كانوا وما دفع شيء ما أبوها تبرع. ما في شيء هذا. ما الدولة لا. ما الدولة لا بأس. يعني ولو كان من شركه لا. اذا كان شركه سوف يدفع، هو سوف يدفع لا. مال لا الشركات تدفع عنه. ها؟ الشركه تدفع عنها الان اذا كان هو اللي يعمل يعني. ايه هو يعمل والشركه تدفع عنه. المقصود اذا كان يعني الشركه تعمل عقود تامين يعني. ايه هو نقول ان كان عمل هذا مع الشركه هو لا اثم عليه، هي يجب عليها ان تقوم برعايه من عندها. هو لا يعين على المحرم، لا يعين على المحرم، وما بشر محرم. فإذا ما عن عليه فلا شيء، إلا إذا كان هو يعلم أن سبأ بقاء مثلا سبب لإعانتها على إعانة الشركات المحرمة. في هذه الحالة إن وجد جهة أو غيرها فهو أفضل، وإن لم يجد قد يتضرر. في هذه الحالة ما دام أنه ما دفع شيء، وإنما العقد اللي بينه وبين الشركة على وظيفة التي يعمل فيها، وهم يقوموا برعاية بهذه الأمور الأخرى، فلا يسأل. مثل لو كنت عند إنسان تزوره مثلا قريب، قدم لك ماله في حرام وفي حلال، قدم لكم ضيافة، أنت ما تتعكم ضيافته ولو كان ماله حرام، ما عليك أثم. ما تقول والله ما أزورك يعني، أو تقول مالك حرام، تأكل والحمد لله ولا يضرك. هذا من هذا شيخ. الله شيخ سعدي من خوله، حول هذا ذكر ولا لا الظاهر والله أعلم من هذا من أسماء من الهند من أولها من قال هذا الظاهر احتمال ما لكن ظاهر من أسماء قال هذا وهذا الظاهر الفتح الجيب الشيء لا ما هو الحديث ما يعرف الله عنه شيخ صلاة الفجر اليوم يوم سلمت شكيت اني ما كملت التشهد بعد السلام بعد السلام لا ما ما ما تفت الشك غفر الله لك جزاك الله عنا خير تقول الشيخ لفي بن داود داود انه لما جاوي النبي عليه الصلاة والسلام ومرأة محمد نزار فلم يزل الراوي هذا هذا تسكر وتمشي لكن كانوا وافقوا على هذه الحال فأرادوا أن لا يخالوا حل وافقوا عليه هذا اللي يرضي الله عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بالنسبة لنا شرح الأحكام والله يعني شرح لكن من مشروع الجيدة المتينة شرح على الدين عطار عدة شرح على أربع مجلدات هو طبع وفي ثلاثة في طبعة ثلاثة ويمكن في طبعة ثانية أربعة ومشروحات متقنها الجيدة السلام عليكم السلام عليكم الأحكام العدة شرح العمدة العدة لابن عطار لابن عطار على الدين العطار نعم جاهلية ثلاثة السلام عليكم بارك الله فيك حارك بارك الله جاهلية ثلاثة جاهلية قبل الإسلام جاهلية قبل الإسلام جاهلية الكبرى وجاهلية الشخص اللي كان في جاهلية ثم أسلم وجاهلية حال ثلاثة جاهلية نعم لكن ما تطلق الجاهلية يعني عموما إلا على الجاهلية اللي في بلاد كفر مثلا يعني أما الجاهلية الخاصة إنسان مثلا كافر ثم قال لما كنت في الجاهلية يعني جاهليته أو المسلم حينما يقع في أمر كما قال النبي إنك مرون فيك جاهلية شيخ الله بالنسبة لجمع الروايات هذا شيء جمع الأصول أفضل شيء أفضل شيء جمع الأصول بس ما شاء الله تجمعون الروايات هذا جمع الأصول يعني عندكم ولا في شيء ثاني يعني الروايات يعني الصحيحين روايات الصحيحين هي الأصل في هذا الصحيحين نعم جمع الأصول يستفاد من جمع الأصول يقصد جمع الأصول نعم الأصول نعم من هذا يستفاد منه أو الرجوع لنفس الصحيحين وجمع الأصول من هذا الباب يعني طيب شيخ الله يحفظك من فاته صلاة الجنازة في المسجد وذهب للمقبرة بعد الدفن وعدة قبور متعددة كلها على خط واحد وليس على نسق واحد هل يصلى على قبر واحد بنية الجماعة ولا يصلى على والله هذا يعني قاله بعض العلماء أحد القول بعض العلماء يعني يقول حتى لو صفت الجنائز في سطر جاهز جاهز ومنهم من يقول لا تصف إلى جهة القبلة هذا القول لكن إذا كانت قبور طري ونوى ما يظهر فيه الشيء لا بأس يلتويها يعني وصلى عليها يصلى على واحد من الجميع أنا على هذا القول أقول على هذا القول كما لو كانت موضوعة قبل دفنها ألا يا شيخ ألا لكن هذا النبي معه أنه جو صلى على قبر يعني أنا لا أعرف أنه ذكر أنه صلى على أكثر من قبر ما أدري يعني في مرة واحد ما أذكر هذا إلا القبور اللي في حال الحياة قبل الدفن قصدي نعم فشيخ ألا يا شيخ ألا يقال أن هذا اللي كل ميت له حق الان مستقل انهم ليسوا في نسق واحد على سطر واحد لا هو المقصود الدعاء المقصود الدعاء مثل ما انه اذا قبر تدعو له يصل اليه وان تنوي بهذا لكن الاخر والله اعلم مثل ما جاء في يعني حديث انس حينما صلى عند راس الرجل وسط المراه واخذ العلماء انه اذا كانت جنس عديده انهم يكون في سطر هذا هو الاسلم حجر شوف العبد معلق على ان على انه لا يقصد القتل وان كان الآلة غالبا تقتل إيه هذا طيب شيخ احسن لك هذا شيء عمل قلبي وعله تعليق العله على امر قلبي مضطرب كيف نعرف طيب شيخ اذا عند قاضي من جهه القضيه هذه كيف يحكم بان هو الاصل ان كان شيء يقتل يحكم بانه قتل عبد هذا هو الاصل هذا هو الأصل لكن يعني في هذه في قرائن لها أصل في هذا يعني مثل إنسان لو إنسان مثلا رمى إنسان رمى شيء أمامه يحسب الشبح وصار إنسان هذا خطأ هذا هو وليس بدل على نفس القصد له أثر القصد له أثر ولهذا مالك رحمه الله يعني أسقط شبه العمد شبه العمد وجعلها من باب العمد رحمه الله والمسألة فيها تحتاج يعني تحريرها يحتاج يعني إلى مزيد عناية أيضا. أقول تفريغ الشرح وصدوره شيخ أكثر أقول مختصر يعني ما مو بين شرح يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جهاز يعني مفيد والله يعني شريحة والله فكرة يعني فكرة مناسبة. أسرع يمكن عاد إنها خلي جمع مثلاً مع شرح قديم يعني شافه ممكن يعني كمل بعضها مع بعض ولا جوشي وشاف مثلاً بعض النواقص اللي تجاوزناها مثلاً ولا شو نحكي طيب والله بس تفريغ في أي نعم شاف يعني كان في نقص مثلاً طيب يعني ما أدري مو واجد تقريبا 6 أيام يصفين لك في اليوم دائما 3 ساعات ولا قد لا 3 ساعات مره اي 3 ساعات مره مره يعني 18 ساعة مع القراية ايه مع القراية السلام السلام قال حدثني يعني فيه يعني أقول فيها لك هذي يعني ما تستبعد لكن مثل قصة يا أخي الله خير لكن خير مثل قصة لا إله إلا هشيم وشعبة اللي هو اللي يقال إنه هشيم وشعبة تصاحبا طلب العلم و كانوا شباب كان وقت الشباب ربما يحصل يعني يصير فيه بعض أمور قد غير حال يعني حال الشبيبة غير حينما بعد ذلك يتقدم به السن فنزلوا جاءوا إلى مكة فلاقي لا إله إلا الله اللي هو خشيم لقي نعم أبا إسحاق السبيعي لقوا أبا إسحاق السبيعي ولقي هشيم الزهري وشعبة لقي أبا إسحاق السبيعي وهم ما يعرفون يعني معروفين بالاسم لكن يعني المقصود أول لما نزلوا مكة فلقي هشيم الزهري وكان يحدثه شعبة شيء ما يريد إن شعبه يأخذ من الزهري يفرد به على اسمه يشاركه فلما لقيها قال من الذي معك يقوله شعبه شيء قال هذا رجل من رجال الدولة كنت معطاه مثل عرف بعدين من الزهري وقم أضحوا اطلعوا وراحوا مروا على البصرة فلما أنهم لقي شعبة أبا إسحاق السبيعي وهشيم لقي ناس آخرين مر به هشيم هو أبا إسحاق السبيعي ما يعرف حسام إمام قال من ذاك اللي معك قال شاعر ولي السبيع كلنا نرى عن الثاني ويحبل الثاني فلما سار في الطريق جعله شيء محدث عن الزهري فقال من أين لقيت الزهري قال إن ذكرت لك الزهري لقيتني كلامة فأخذ شعبة الأوراق فخرقها ورمى بها في الهواء حتى طارت بعض الحديث رحمه فعاد خشيب عن الزهري عند العلماء ضعيف الآن وسببه أنه ماذا وقت سمعه سمع حديثه ولا أتقنه ضاعت أو راطع تلفت فإذا ثبتت قصة شعبه هو بسبب شعبه رحمه الله ولهذا قاله هشيم ثقة إمام هشيم بشير واصل رحمه الله إمام كبير ثقة لكن عن الزهري ضعيف على طريقتهم فعل ذهب أن يعلق عليها يعني يقول لعل هذا في أيام الشبيبة ثم تأبى بعد ذلك وتنصل يعني رحمه الله ما مقدار عتق الركبة في الكفارات الأيمانية؟ يعني مقداره بالمبلغ؟ ما لها مقدار؟ يعني حسب الوجدات حسب ما توجد المقصود عتق الركبة. لكن عتق الركبة لو كان إن كان متيسر إن كان متيسر إن تيسر يقول غالب إنه يعني يذكرون عن هذا بإيقاف الغالب لا تكون باتفاق أحيانا ربما يعني اتفق نفس المدة عن رقيق مع شخص آخر كأنك مملوك عندي وإذا راح الرجل هذا تقاسم منه أقول تهب شيء هذا الحمد لله ينتقل إلى غيرها الله يجزاكم عن السلام.